وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، نبدأ بالمتفرق ثم نحاول أن نجمع وننسق. قبل ليلتين يعني مساء الأربعاء السابق وصل قطار الصين السريع على ما يعرف بطريق الحرير الجديد إلى العاصمة الإنجليزية أو عاصمة المملكة المتحدة لندن، قاطعاً زهاء 12,000 كيل أي كيلو متر، ماراً بثماني دول. وهذا القطار السريع أيها الإخوة محطته الأخيرة هي العاصمة الإسبانية مدريد، ليقطع بذلك 13,000 كيلو متر. وعلى طريق الحرير الجديد الذي يعبر القطار على محطاته المختلفة هناك 64 بلدة ومدينة ومحطة استثمار للصين. إنجاز مخيف ومذهل، أوشك للأسف الشديد أن يجعل قناة السويس الجديدة تقريبا بلا فائدة، ضربها ضربة في الصميم. هذه واحدة، هذه متفرقة. أيضا في هذا العام المنصرم أو في ذاك العام المنصرم 2016 في بلدة صغيرة في دولة أوروبية صغيرة لكنها راقية جدا فنلندا، وقعت واقعة تناقلتها وسائل إعلامية مختلفة خاصة الشبكة العنكبوتية. في بلدة صغيرة في فنلندا يبلغ تعداد سكانها 40,000 فقط، تم رفعهم في ظرف قصير جدا لعله أقل من سنة سنة ونصف إلى 60,000 بفعل توارد 20,000 من اللاجئين السوريين والعراقيين، الثلث، زيادة بمعدل الثلث. في هذه البلدة توجد 5 كنائس وسيناغوغ أو معبد أو كنيس يهودي واحد لأهل هذه البلدة، بل يهود والنصارى. أما الآن وقد عمرها 20,000 مسلم جديد، فالوضع سيختلف وسيختلف بقرار من أهل هذه البلدة الطيبين. مجلس البلدية أيها الإخوة مع الدائرة المسؤولة عن الكنائس والشؤون الدينية اجتمعوا وقرروا أنه لا يجوز ولا يسوغ ولا يجمل بنا أن يكون بين ظهرانينا 20,000 مسلم تقريباً وليس لهم متعبد يتعبدون فيه الله، منتهى السماحة، شيء لا ترفع له فقط القبعات بل تنكس له الرؤوس. هذه السماحة أيها الإخوة عملياً، السماحة العملية من غير دروس ومحاضرات ومواعظ ثم لا نرى نتائج حقيقية على الأرض، سماحة مفعولة، سماحة مفعولة وليست مقولة. اجتمعوا وقرروا أن يحولوا بملء إرادتهم أيها الإخوة سماحاً وطوعاً ورضا أن يحولوا إحدى هذه الكنائس الخمس إلى مسجد وأن يهدوه لهذه الجالية الطارئة الجديدة. وهكذا كان للأسف، وفي أول جمعة ينبغي أن تجمع في هذا المسجد الجديد تواردت وسائل الإعلام المختلفة، الراديو والتلفزيون أيها الإخوة والمراسلون مع قوات عديدة للشرطة والقوات الخاصة. ما الذي حدث؟ نزاعات أيها الإخوة وصراعات وعراكات وصلت إلى حد استخدام الأيدي والكراسي ووسائل مختلفة. بين من؟ بين المسلمين أنفسهم. لماذا وفي أول جمعة نزاعاً وصراعاً من يكون الخطيب ومن يكون الإمام؟ أنت إخوانجي، أنت تحريري، أنت شيعي، أنت سني، أنت صوفي، أنت وهابي، أنت أنا، نحن، شيء عجيب جداً. هذه متفرقة ثانية. الثالثة والأخيرة إخواني وأخواتي، في رأس القرن، يعني في بداية القرن العشرين المنصرم 1900 بالضبط، كانت المعرفة الإنسانية تتضاعف كل قرن، كل 100 سنة تتضاعف كل المعرفة الإنسانية، تصبح ضعفيها. أما عشية وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها سنة 1945، فصارت تتضاعف المعرفة الإنسانية كل ربع قرن، كل 25 سنة. أما في العام المنصرم وقد تصرم وشيكاً وقريباً أو قريباً 2016، فبحسب ووفقاً لشركة الاي بي ام، الشركة الأولى الأضخم على مستوى المعمورة في تصنيع وتطوير البرمجيات والحواسيب وما إلى ذلكم، فالمعرفة البشرية تتضاعف كل 18 ساعة. شيء مخيف مذهل مرعب، شيء مخيف ومذهل ومرعب. ويبدو أن العالم الذي خلق هذه الإمكانية لمضاعفة المعرفة بهذه الطريقة في أقل من يوم شيء غير طبيعي. لو أن الله تبارك وتعالى أنزل ملكا وزوده، برمجه بحيث يحتوي دماغه، إن كان له دماغ، لا ندري، الملائكة على كل حال، أو حتى جهاز عصبي، على كل حال هذا الملك المؤنسن، لو أن الله برمجه بحيث يضم ويشتمل ويتوفر على كامل المعرفة البشرية الموجودة على وجه الأرض في كل الودائع، في كل المستودعات، يعني سواء مستودعات أو وسائط حديثة أو حتى قديمة كالكتب المعروفة، فهذا الملك المسكين سيجد نفسه بعد أقل من يوم، بعد 18 ساعة، جاهلاً بمثل هذه المعرفة. وبعد أيضاً أقل من يوم سيصبح جاهلاً بثلثي المعرفة، وهلم جرة. شيء غريب، شيء مخيف. أين المسلمون من هذا؟ العالم يرمح، العالم يبرطع، العالم يسير بسرعات فلكية تقنياً وعلمياً وفكرياً، شيء غير مسبوق في تاريخ الإنسانية، شيء ينذر بأشياء رهيبة جداً جداً. أعتقد أن من أرهب هذه الأشياء أن هذه الأمة التي نرجو لها وندعو لها بكل خير، كل خير وندعو لها بكل خير، إن لم تستفق وسريعاً اليوم قبل الغد، يبدو أنها ستخرج من التاريخ وستخرج أيها الإخوة من الجغرافيا. طبعاً الله سيستبدل أناساً آخرين أكيد، وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم، لكن هذه الأمة بأجيالها بكائناتها هذه إن لم تستفق وتقرر أيها الإخوة على جميع المستويات أن تبدأ خطاً جديداً ومساراً جديداً ونهجاً جديداً، وحسب ما شرح علامته الكبير ولي الدين عبد الرحمن ابن خلدون، أي أن تعكس المسار، مسارات مدمرة، ليست مسارات خاطئة فقط، مسارات مدمرة، مميتة، إلغائية، إعدامية، إفنائية. هذه الأمة وعلى جميع المستويات تسير في مسارات إفنائية، تعجل بإفنائها كل يوم كل ساعة، كل يوم كل ساعة. متوسط الأمية أيها الإخوة في الأمة الإسلامية، البشر الموزعين على 57 دولة، فضلاً عن الأقليات الصغيرة والكبيرة في الدول غير المسلمة، 30%، شيء مرعب، 30%. يعني كل 3 تلتقيهم واحد منهم أمي، لا يكتب ولا يقرأ. كيف تخاطب هذا؟ كيف ترفع مستواه؟ كيف تستثمره في أي مشروع نهضوي أو حضاري؟ أول رافعة للتنمية والتحديث والتقدم والتحضير والتمدين التعليم، التعليم يا إخواني. وهذه حالة ليست مستجدة، لا، انتبهوا، هذه الحالة حالة ممتدة وليست مستجدة. نسبة الأمية أيها الإخوة في الإمبراطورية العثمانية، طبعاً على فكرة، شوف الدرس الإسلامي، شوف الدرس العربي للتاريخ كيف درس اختزالي عقيم مفرط في السذاجة، سذاجة زاعقة صارخة. يقولك إيه الرجل المريض، بالذات الدرس الإسلامي، لأنه في مؤامرات كان على الرجل المريض، أكيد في مؤامرات، والدول لا تكف يأتمر بعضها ببعض. تمام، هذه حال التاريخ وحال الدنيا، ولن يتغير، لم ولن يتغير هذا الحال، صراع وتدافع، هذا هو الحال. لكن لم يقل لنا أحد، ولم يقل لنا بشكل واضح، وخاصة على الجبهات الإسلامية الفكرية الثقافية، أكبر متآمر على الإمبراطورية العثمانية اللي كانت الإطار الناظم سياسياً طبعاً أو حضارياً للمسلمين هي الإمبراطورية العثمانية، الفكر العثماني، العقلية العثمانية، الثقافة العثمانية، الثقافة الإسلامية عموماً في ظل الإمبراطورية العثمانية. وقبل ذلك 1888 أيها الإخوة كانت نسبة المتعلمين في الإمبراطورية العثمانية كم؟ إيش المتعلم يعني؟ الذي يكتب ويقرأ فقط تساوي 2%، 98% أميون، رقم مخيف مرعب. على ذكر قطار الصين، هذا ماذا نسميه؟ قطار الصين العظيم، ممكن قطار الصين الطويل العظيم، شيء مرعب هذا القطار أيها الإخوة. أها، إلى 1860 لم يكن في كل الإمبراطورية العثمانية خطوط سكة حديد، ما رأيكم؟ أبداً، هذه الإمبراطورية كانت تغط في نوم عميق. وقال لك مؤامرات ائتمروا بها، شو مؤامرات إيه يا أخي؟ إيه؟ خربت أفكارنا وخربت عقولنا، ولا اليوم على فكرة عايشين على فكرة لا تكاد تفتح ملف النهضة والتحضر والإصلاح إلا يقال لك لا يسمحون، يأتمرون، سواء الداخل أو الخارج، الحكام، المستبدون، الصهاينة، الصليبيون، الشرق، الغرب. على فكرة عقلية الاعتذار باتت في هذا الوقت تساوي الانتحار، جنبونا عقلية الاعتذار، لأن الاعتذار بابه واسع أيها الإخوة، حتى عن الانتحار. تريد أن تنتحر وستعتذر؟ لا نريد الاعتذار، لأننا نرغب في الحياة، لا نريد الانتحار. نحن لسنا نيكروفيليين بفضل الله تبارك وتعالى، نحن بيوفيليين، نحن محبون عاشقون مشغوفون بالحياة، نريد أن نتشبث بأديال هذه الحياة التي أضفى عليها الله ودينه وشرائعه قدسية، ليس فوقها إلا قدسية إيه؟ القدوس لا إله إلا هو، الحياة. نحن متشبثون مشغوفون بها، متشبثون بأذيالها إلى آخر رمق، سوف ندافع عنها وسوف ننحز إلى كل ما يعلي من شأنها وقيمها، قيم الحياتية أيها الإخوة. فلا نريد أن نعتذر ولا نحب أن نترك مجالا أصلا للاعتذار، لا اعتذار هنا، فكر بطريقة جدلية، بطريقة تركيبية، بعيدا عن الاختزاليات، اعتذارية وغير اعتذارية، حتى التفسيرية. في نهاية المطاف التفسير الاختزالي هو بمعنى ما أيضا اعتذاري، تفسير قدري جبري غير صحيح، وفقا لكتاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا أنا اخترت لكم هذه الآيات من سورة الرعد، وفيها الآية التي يرددها الكافة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. الدلالة الأعمق ربما لهذه الآية الجليلة، تعرفون ما هي؟ الدلالة الأعمق لهذه الآية حضاريا ثقافيا فكريا، أن البشر، المجموعات البشرية، ما بقوم، الأقوام، الجماعات، الأقوام، الجماعات، البشر هم صانعو مصائرهم، لا يخضعون لحتميات قدرية جبرية بحيث يعودون إزاءها ضحايا، ريشة معلقة في مهب الرياح لا تملك من أمرها شيئا. كذب، الله يقول هذا كذب. المبادرة كما نقول الآن، يعني الكرة في ملعب الأقوام، في ملعب الجماعات، ولا إنجاز كما قلت هذا مليون مرة من 20 سنة، لا إنجاز للأفراد أن يعتذروا بعوامل قاهرة أحيانا، فعلا في عوامل تقهر الأفراد، أكيد في عوامل أحيانا تكون أكبر من الفرد، على أنه قد يحتال ويتحيل في مواجهتها والالتفاف حولها، لكن ما في عوامل أبدا بالمطلق تغدو الأمم أمامها عاجزة. الأمم لا تعجز، الأفراد يعجزون، الأمم لا تعجز. القرآن يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، لست ضحية القدر، أنت صانع القدر، أنت صانع القدر. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، أنتم الذين أفسدتم حياتكم اقتصاديا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا، هكذا أنتم الذين أفسدتموها. طبعا الفساد هنا هو الفساد القرآني، مش الفساد في الثقافة العربية المعاصرة. قلت لكم حالة بائسة على الفكرة، الحالة العربية الآن والإسلامية عموما حالة بائسة جدا وتاعسة من السذاجة والغفلة والطفولية الفكرية. الفساد، الفساد الأخلاقي عندهم، والفساد الأخلاقي عندهم مختزل في العلاقة بين الجنسين، بنت مصاحبة ولد مصاحب، ممارسة كذا خارج، هذا فساد بلا شك. لكن إيش هذا في حجم إيه الفساد؟ إيش هذا الفساد في العلاقة بالجنسين في حجم الفساد الأخلاقي؟ ضئيل جدا جدا جدا. فساد الأخلاقي عدم التزام المواعيد، الكذب، عدم النزاهة، عدم الشفافية، أليس كذلك؟ التعدى على حرمات الآخرين، انتهاك إيه؟ الحقوق والقوانين. أيها الإخوة، كبت الحريات، ظلم الناس، 50,000 تفصيلة للفساد الأخلاقي، هذه الأخلاق. وقال لك الغرب، على فكرة نحن ربينا على هذا، نشأنا في هذا الفكر. قال لك الغرب المنحط، منحط من ناحية إيش؟ أخلاقياً. وطبعاً الأخلاق بهذا المعنى الاختزالي، والاختزالي جداً. وهذا الغرب خلاص ممكن في أي لحظة يزول، ونحن إيه؟ نكون البديل. لا، لا عندك قطار الصين انتهيت، لن تكون البديل. بديل بأي معنى، بأي معيار يا أخي، الله خليك. للأسف الشديد طبعاً شوفوا، هذا تفكير المسلم في القرن العشرين، تفكير مفكرين مسلمين كبار ربوا أجيالاً. أجيال هي الآن تنتحر، تنتحر، كارهة للحياة، وضائعة، تائهة. 6 قرون، 600 سنة تفصلنا إخواني وأخواتي عن العلامة ابن خلدون العبقري المظلوم في أمته. طبعاً من خيبة الأمة الإسلامية أنها لم تكتشف ابن خلدون. ما رأيكم؟ لم تكتشفه، الغرب اكتشف ابن خلدون، وبعدين نحن إيه؟ صرنا نركض إيه؟ خلف الغرب، ندندن ونطنطن، احتفاليين تمجيديين، ابن خلدوننا، بابن خلدوننا الذي لم نفهمه أصلاً حتى الآن يعني. طبعاً فهمه مفكرون نجوميون بلا شك، ودرسوه بعمق عرب ومسلمون، لكن لم يستحل ابن خلدون ثقافة، لم يستحل نمطاً في التفكير، طريقة في التفكير. ابن خلدون طبعاً الكل يعلم إيه؟ أنه كتب المقدمة أو المقدمة. المقدمة، مقدمة ابن خلدون، هي مقدمة تاريخه المعروف بالعبر، واسمه طويل طبعاً، اسم طويل، بضعة أسطر، 8 مجلدات قدم لها بمقدمة. ربما لا يعلم بعض الناس أن المقدمة جاءت على ما صرح العلامة ولي الدين ابن خلدون شرحاً لجملة واحدة. هذا رجل عبقري بلا شك، عبقري. لذلك مش من فراغ، ليس من فراغ أن يأتي أرنولد توينبي، أعظم فيلسوف للتاريخ في القرن العشرين بلا شك، بلا شك، باعتراف الشرق والغرب، ليقول في دراسة التاريخ، مش أنه يعني كلام منسوب إليه، في كتاب الأعظم الذي توفر على كتابته في 42 سنة، يقول: لم يشهد البشر في كل العصور وفي كل الأصقاع عبقرية كابن خلدون. توينبي يقول هذا شيء مش طبيعي، رجل درس الحضارات والتاريخ البشري في 42 سنة، ودرس حوالي 27 حضارة، ليقول أعظم فكر على الإطلاق أنجبه الجنس البشري في هذا الباب ابن خلدون. الله، ليه؟ إيش هذا ابن خلدون؟ إيش قال ابن خلدون هذا؟ ابن خلدون جعل المقدمة شرحاً لنصيحة بسيطة تقدم بها رجل دين زردشتي اسمه المبيذان، سموه مبيذانات هكذا. المبيذان تقدم إلى بهرام ابن بهرام بهذه النصيحة، قال له: اعلم أيها الملك أعزك الله أنه لا يتم عز الملك إلا بالشريعة أو بالشرع، بدين الله، إلا بالشرع. ولما نقول الشرع الآن عاد سوف مباشرة نحاول أن نترجم مصطلحات ابن خلدون التقليدية إلى مصطلحات فكرية عصرية. الملك هو السلطة الحاكمة، الحكم أيها الإخوة، النظام السياسي، فهذا هو أي معنى. لا يتم عزه إلا بالشريعة، الشريعة تساوي معايير السلوك زائد الرؤية الكونية، هذه شريعتنا. ثم جعلناك على شريعة، هذه الشريعة، الشريعة هي معايير السلوك، الفقه وما إليه، والأحكام الأخلاقية أيضا، زائد الرؤية الكونية، شرحناها قبل أسبوعين تقريبا، ما هي الرؤية الكونية بكل مكوناتها، هذه الشريعة. طيب، وبعدين لا قوام للشريعة، يقول المبيذان، إلا بالملك. طبعا إذا ما في سلطة تفرض هيبة القوانين وهيبة المعايير، طبعا لا، الناس فوضى، ولا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم. طبعا هكذا، إذن لا قوام، الشريعة لا تعمل في فراغ، تعمل في مجتمع، والمجتمع لا يكون مجتمعا إلا أن يكون ماذا؟ منظما. وفي رأس التنظيم أي إيه؟ أن تديره سلطة سياسية. هذه السلطة عاد مستبدة، غاشمة، صالحة، فاسدة، هذا موضوع آخر. لكن من حيث الأمر، من حيث هو، لا قوام للشريعة إلا بالملك، لا قوام للشريعة إلا بالملك. ثم عاد يقول ولا عز للملك. لا، انتبه، عز الملك بالرجال، بالأمة وبالجند بالذات، لكن تمام العز بالشرع. هذا ما قاله إيه؟ هذا الرجل الفيلسوف الحكيم، وأكبر من فيلسوف سياسي. ولا عز للملك إلا بالرجال، ولا يصلح الرجال إلا بالمال. وسبب المال، من أين تأتي الأموال؟ طيب، موضوع الرجال الآن إذن إيه؟ الجمهور، الناس، وإن كان هو بالذات يعني إيه؟ يركز على ماذا؟ على الجند، على العسكر، لكن نحن نتكلم إيه؟ عن الناس، عن الأمة، عن المحكومين. هذا هو إيه؟ يعني المقابل أو المعادل، عفوا، وليس المقابل. قال لك المال، الاقتصاد، يعني المال هو الاقتصاد عاد، مش المال السائل ومش المال إيه؟ الباطن أو الخفي بالمعنى الأعم، كما يحدده علم الاقتصاد الحالي، وهو لا يختلف كثير عن إيه؟ التحديد القديم. طب أسباب المال كيف يستنبط، كيف يستثمر، كيف يؤتى بالمال؟ قال لك بالعمارة. شو العمارة؟ التنمية والتحديث، تنمية، تحديث، النمو، هذه العمارة، عمارة، مصطلح ابن خلدون. إلا بالعمارة، والعمارة لا يستقيم أمرها إلا بماذا؟ إلا بالعدل. الله أكبر. والعدل، والعدل نصبه الله تبارك وتعالى بين خلقه، وجعل عليه قيما وهو الملك. السلطة السياسية، إيش الطريقة هذه في التفكير الدائري؟ هذا تفكير جدلي وتفكير دائري. ابن خلدون عبر عن هذا بالإفضاء، قال لك أمر يؤدي إلى ويفضي إلى. الآن باللغة الثقافية الحديثة في علم الاجتماع وفي الفلسفة السياسية، ماذا يسمى هذا؟ يسمى عوامل الإطلاق، عوامل الإطلاق، شيء يفضي إلى شيء، trigger mechanism، عامل التحفيز، يعني trigger mechanism، عامل الإشعال، عامل التشغيل. طب مين عامل التشغيل؟ مسألة غير ثابتة. لماذا؟ الموضوع جدلي، الموضوع تراكبي، اعتمادي، تبادلي. هذه سببية ماذا؟ دائرية، سببية دائرية. العجيب أن ابن خلدون هذا العبقري، فعلا عبقري بكل معنى الكلمة، ليس مجرد عالم أو ذكي أو مفكر، عبقري، أحد العباقرة الندرة في التاريخ الإنساني، قدم اقتراحا أيضا بأن هذه الأسباب المجتمعة، الحكم السياسي أو النظام السياسي زائد الشريعة، معايير السلوك والرؤية الكونية، أيوة مهمة جدا جدا هذه، زائد الناس، الجمهور، وبالذات طبعا القوة العسكرية، زائد الاقتصاد، زائد التنمية، زائد العدل أو العدالة، ستة عوامل. هذه العوامل تعمل بهذه الطريقة الاعتمادية المتبادلة، الاعتماد متبادل، أو ممكن نسميها طريقة تآثرية، كل عامل يؤثر ويتأثر بالعوامل الأخرى بشكل دائم. أيها الإخوة، التغير في المواقع وفي النسب، نسب التأثير والتأثر. اقترح ابن خلدون أنها تعمل لتبلغ أجلها ومنتهاها في 120 سنة. هو يقول هذه ثلاثة أجيال أو أربعة أجيال، إذا كان كل جيل 40 سنة يساوي 40 ثلاث أجيال، كل جيل 40 سنة أو أربعة إذا قل. الآن طبعاً معظم العلماء الاجتماعي يقول خلي الجيل 25 سنة، زمان بيعتبروا الجيل من 40 إلى 50، تحديدات برضو متغيرة. جميل جداً. إذن ابن خلدون في عصره قبل ستة قرون، لو سألته ما سبب أو ما هو عامل إطلاق أو ما الذي أفضى بهذه الأمة الساكنة الجامدة الميتة فبعثها من موات، يقول لك أمر مختلف، من حضارة إلى حضارة، من حالة تاريخية إلى حالة تاريخية. في الحالة الإسلامية ما هو السبب؟ الإسلام، معروف، معروف كيف كانت الأمة العربية وماذا كانت، مش هنتكلم الكلام الإنشاء المعروف هذا. جاء الإسلام، وهذا ليس من عندي، هذا الذي اقترحه مش فقط ابن خلدون، معظم الدارسين الأذكياء الكبار للحضارة والتاريخ الإسلاميين، حتى برنارد لويس الحاقد الكبير على الإسلام قال لك الإسلام، الإسلام هو الذي بعث العرب، جعل منهم أمة وحضارة عظيمين أو عظيمتين. برنارد لويس اعترف بهذا في أكثر من كتاب، خاصة في كتابه يعني الشرق الأوسط، وفي كتابه الآخر عن أسباب أو جذور روت جذور الغضب الإسلامي، جذور الغضب الإسلامي، وأشهد فيه بالإسلام في مواضع معينة للإنصاف أرنولد توينبي أيضا قال ذلك بشكل واضح تماما. المستشرق الأمريكي الكبير الذي مات شابا مارشال هودسون صاحب كتاب مغامرة الإسلام Venture of Islam في 3 مجلدات قال الإسلام عامل الإطلاق كان الإسلام إلى عشرات المفكرين الآخرين عامل الإطلاق كان الإسلام. العجيب يا إخواني أنه كما أن لكل حضارة ولكل أمة عامل إطلاق أيضا لكل انحطاط وذبول وتلاش عامل إطلاق. ابن خلدون اقترح عاد وهو كان يعيش ماذا؟ كان يعيش غروب الحضارة الإسلامية وهو في القرن الثامن وتوفي في أول 908 الهجرة. طبعا الحضارة الإسلامية جف عودها أيها الإخوة وذوت وذبلت وتجمدت وتحجرت من بعد القرن الخامس. يعني هي عملت بشكل ممتاز أيها الإخوة لأربعة قرون من منتصف القرن الثاني الهجري إلى منتصف القرن الخامس، ثم بعد ذلك أصابتها حالة إما الجمودية والدغمائية، فقدت الدينامية كما يقال، هذه الحركية فقدتها، لكن ظل نجوم هنا وهناك يضيفون إضافات إبداعية مذهلة لقرنين على الأقل كما يقول المؤرخون الأجانب حتى قبل العرب لقرنين، يعني عندك لسه السادس والسابع وشوي في الثامن كان في إضافات، ثم بالذات مع القرن الثامن دخلنا فترة المحاق فترة الاجترار، الأمة تجتر نفسها وعلومها وفكرها أيها الإخوة من القرن الثامن إلى اليوم. فلا جرم أننا متخلفون، أمة محنطة، هذه محنطة من القرن الثامن أيها الإخوة، محنطة من القرن الثامن للأسف الشديد، وكأنها لا تدري بهذه الحالة وراضية بها تماما. أكثر ما يترجم هذه الحالة التحنطية الاجترارية التكرارية أيها الإخوة الدغمائية الفكر الديني، لأنه يعيش على التراثات الماضية، يعيش على التراثات المكتوبة طبعاً، غير الفكر الديني طبعاً في حالة ضياع أيضاً وفي حالة تشتت لأنه فاشل كمان في الواقع فاشل للأسف الشديد. بس الفكر الديني التقليدي وهو تقليدي في جملته للأسف الشديد. ليش؟ لماذا أقول هذا؟ لأنه في المقابل في فكر تحديثي وفكر إصلاحي وتجديدي كثير منه مقلق، أنا بالنسبة لي مقلق جداً جداً جداً، لأنه في جوهره يريد نسخ الإسلام وإن شئتم نسف الإسلام عقيدة وشريعة، وباسم ماذا؟ إصلاح الإسلام وتجديد الإسلام. كذب، كذب على المكشوف، هذا كذب على المكشوف. وطبعا ينطوي أصحابه ونجومه على اعتقاد باطن عميق أيها الإخوة أن الإسلام لم يعد يصلح. على فكرة كثير من المفكرين المنصفين في الشرق والغرب، لا بس ناس فعلا المختصون، يعني الناس اللي درست عشرات السنين، مش اللي نتفلي من هنا معلومة وسرق من هنا معلومة وإشي من مجلة وإشي من دراسة سريعة وناس، لا لا لا، الناس الراسخون في العلم قالك بالعكس، الإسلام لا يزال يتوفر على إمكانية البعث والانبعاث من جديد، لكن قطعا وحتما ليس في ظل هذا الفكر الإسلامي المحنط التكراري الاجتراري أيها الإخوة اللي أنا سميته قبل هيك النصوص الفقهوي. في ظل النصوصية، ماذا يعني بالنصوصية؟ لا يعني بالنصوصية شجب الاستناد إلى النصوص، إني إذا لم الكافرين طبعا، بالعكس النصوص مهمة جدا جدا، ولكن أعني بالنصوصية الاكتفاء بالنصوص والعجز عن التفكير أيها الإخوة سلبا وإيجابا خارج دائرة النصوص. حالة مميتة قاتلة هذه موجودة بالذات في التيارات السلفية، في التيار السلفي، في الطبع السلفي أيها الإخوة، في العقلية السلفية، إذا لم تأته بنص على الشيء بشكل واضح هو خلاص يقف. وطبعا في جوهر هذا الموقف، هذا طبعا خلاصة، طبعا في استثناءات، في جوهر هذا الموقف قناعة بماذا؟ قناعة بأن الدين أيها الإخوة يدير ويدبر كل شؤون العالم والدنيا، وهذا كذب، كذب على الدين غير صحيح، كذب على الله وعلى رسوله. نحن نعلم أن هناك دينا ودنيا، أليس كذلك؟ رضيه رسول الله لديننا الصلاة، أفلا نرضاه لدنيانا شأن الحكم والخلافة؟ دنيا هذا مش دين، الصحابة قالوا هذا، قالوا هذا دنيا، هذا شأن مدني. الرسول يقول أنتم أعلم بأمور دنياكم، والشأن الدنيوي أيها الإخوة يساهم فيه ويضيف إليه ويصلحه المسلم وغير المسلم، ولم الصحيح المؤمن والكافر، هذا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطائي ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. من أين أتيتم بأن الإسلام يدبر ويدير؟ هذه نظرة شمولية خطيرة جدا جدا. نحن طبعا عودنا وتعلمنا وتنبهنا وحذرنا من الشموليات السياسية، هذه شمولية دينية خطيرة جدا جدا، قد لا تقل في خطورتها عن الشمول السياسية والأيديولوجية. ينبغي أن نقرعها وأن نجبها وأن نحذر منها طبعا، وهي أحد أسباب تخلف الفكر وجمود الفكر الإسلامي، هذه النزعة الفقهوية والنصوصية. طبعا النزعة النصوصية أعم، ولسه الفقهوية أكثر وبالا على هذه الأمة، أكثر وبالا على هذه الأمة. الحديث ضافي الذيول أيها الإخوة، متشعب معقد. نعود إلى علامتنا ابن خلدون. ابن خلدون كما قلنا قبل 600 سنة لو استفتي سيقول لك لا، أنا لا أستطيع أن أعطي تحليلاً ولا نموذجاً حتى تفسيرياً لأي حالة حتى حتى أخف على تفاصيلها، لأن الحالات لها خصوصيات، ما يعد عام الإطلاق هنا لا يعد هناك طبعاً، وخاصة ضمن ماذا؟ الزمانية الطويلة 120 سنة. عندك 120 سنة تتبادل فيها عوامل 6 الأدوار بشكل الاعتماد المتبادل كما يقال في علم الاجتماع. مستحيل الحديث هنا عن ماذا؟ عن عوامل ثابتة. كل ما يظن ثابتاً يأتي عليه حين يصبح ماذا؟ متغيراً باستمرار. مسألة مسألة أعتقد أكثر من واضحة، أكثر من واضحة. ولذلك القول بأن الغرب مقضي عليه بالانحطاط والزوال والذواء السريع، طبعاً هو الزوال عموماً، هو مصير كل حضارة في نهاية المطاف. عاشت 1000 سنة، 2000 سنة، 3000 سنة، ما فيش حضارة عاشت 3000 سنة، كلها هاكو ما في. والمدنيات أيضاً، هذا مصير رباني لكل شيء سبحان الله. وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. هاي الآن الحضارة الأمريكية إنجاز التعبير ضمن الحضارة الغربية تشهد ذواءً واضح جداً جداً، ذواء سريع تماماً. تعرفون موقف هذه الحضارة الأمريكية، موقف هذا الرئيس المنتخب الجديد أيها الإخوة من الإسلام، أحد العوامل، عامل من بين مئات العوامل التي تؤكد أنها تذوي. ما رأيكم؟ ليش طيب؟ مش هتكلم كشيخ وكإمام وكمفكر مسلم، لا لا، أنا سأقتبس الرئيس نيكسون، الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، في كتابه الأخير تقريبا ما بعد السلام، اقتبسته مرة ربما على هذا المنبر، ما بعد السلام. نيكسون الذي شجب الإسلام وسبه ووصفه أو نعته بماذا؟ شبهه بالأفعوان أو بالحية الرقطاء التي لا يمكن أن يؤمن شرها إلا بضرب رأسها، هكذا وصف الإسلام في كتاب الفرصة السانحة أو انتهز الفرصة، هكذا هو ترجمته الدقيقة. عاد بعد أن عُتب في هذا من أحد مستشاري الذي أسلم بفضل الله تبارك وتعالى، عاد ودرس الإسلام دراسة متأنية في سنوات طويلة، ثم كتب كتابه الأخير ما بعد السلام، ما وراء يعني بياند يعني ما وراء السلام، وكتب فيه، أنا قرأت هذا قبل زهاء بضع عشرة سنة، لكن هذا المعنى 100% موجود في فصل بشكل واضح يتحدث عن الإسلام. قال لا مستقبل للولايات المتحدة الأمريكية في القرن 21 ما لم تعقد حلفاً مع الإسلام وتفد من قواه، يعني الروحية والأخلاقية والحضارية. قال لا مستقبل، ستنتهي الولايات المتحدة الأمريكية إن لم تفعل هذا. هي الآن تفعل عكس هذا تماماً، معادات الإسلام، تصوير الإسلام على أنه مجموعة إرهابيين، مجموعة متى كنا كذلك؟ متى كنا؟ حين كان المعسكر الأحمر، المعسكر الشرقي ناشطاً وموجوداً وفاعلاً على الساحة، كان المسلمون أحسن ناس وأطيب ناس. 1997 رامزي كلارك النائب العام الأول في حكومة أو في رئاسة ليندون جينسون قال في مقابلة مع إحدى الصحف البريطانية، قال الإسلام ربما يمثل القوة الروحية الأخلاقية الأعظم والأكثر تأثيراً على مستوى المعمورة اليوم. هذا صحيح؟ فعلاً الإسلام لديه قوة روحية أخلاقية غير طبيعية يا إخواني. تشبه حتى الأمة به، قناعة الأمة بهذا الدين شيء مش ملحوظ عند الأديان الأخرى. لكن كيف تم شيطنة الإسلام وعبر بعض الجماعات وبعض الإرهابيين وبعض الموظفين؟ مسألة واضحة لا تحتاج إلى أي دماغ كبير ودكتوراه في علم السياسة حتى نفهم هذا. هذا كان واضحا والله من أول يوم، ولا يزال واضحا، أوضح من الواضح، على أن الأمة في تياراتها العريضة أيها الإخوة ليست مع هذه الاتجاهات الإرهابية الإفنائية العدمية. على كل حال نعود، ابن خلدون يقول لك لا، لا يجوز ولا يصح أن تختزل أي نموذج تفسيري في عامل واحد. هذا عبط، قال ابن خلدون، هذا كلام فارغ. أنا ألفت مقدمتي حتى إيه أجعلك إيه؟ حتى أجعلك تتحاشى مثل إيه؟ هذه الطفولية في التحليل. شو عامل واحد؟ يقول الغرب ينحط لأنه أخلاقياً عندهم الشذوذ واللواط والطلاق. شو الكلام فارغ؟ مستحيل. ابن خلدون وضح لنا في مقدمته العظيمة جداً أنه حين ينطلق عامل انحطاط للحضارة يبدأ يشتغل. مثلاً ها كالانحطاط الأخلاقي العلاقة بماذا؟ موضوع الشريعة، معايير السلوك والرؤية الكونية، صار في تخرب. ما في حدا يناقش أنه فعلاً في بعض معايير السلوك والرؤية الكونية مخرب تماماً في الحضارة الغربية، أليس كذلك؟ معروف وضع الأسرة هنا، علاقات إيه؟ الأولاد بالآباء والأمهات في منتهى البؤس والضياع يا حرام. لا نتمنى إيه؟ لأي مجتمع إيه؟ أن يحظى بمثل هذا البؤس، بس هذا موجود. لكن ابن خلدون فهمنا، قال انتبهوا حين ينطلق هذا العامل ننظر إلى بقية العوامل، إن سارت في الاتجاه نفسه فالانحطاط يأتي متسارعا جدا، أما إن قاومته وحافظت على فعاليتها إيه؟ الحضارية ضده فستؤخر الانحطاط إن قليلا أو كثيرا بحسب ماذا؟ النسب، عقلية غير طبيعية. وهذا هو الآن من الذي يناقش، من الذي يجادل، من الذي يرفض أن الحضارة الغربية صح فيها حصل انطلاق وتشغيل لعوامل انحطاط سجلها بالذات الألماني العظيم أوزفالد شبينغلر في كتابه إيه؟ فول الغرب، وفول أو اضمحلال ديكلاين يعني الغرب، وسجلها توينبي وسجلها كثيرون صحيح. لكن كما قلنا إيه؟ في باب ماذا؟ معايير السلوك وفي الرؤية الكونية صحيح فيه انطلق هذا العامل، لكن من الذي أيضا يخفى عليه ويعمى عليه أن هناك عوامل أخرى كثيرة عادلت هذا التخريب؟ يعني واحد يقول لي عجيب، صحيح في فاعلية الدين ضعيفة، رقابة الله، الإيمان بالله واليوم الآخر، وترى هذا حتى في الأدبيات حتى في الأفلام، صعب جدا واحد يتحدث عن ماذا؟ عن مراقبة الله وخشية الله وإني أنا إيه يعني أتنزع عن هذا المال وعن هذه الصفقة لأنها محرمة شرعا ولا ترضي الله. هذا يعتبره عبط، هذا فهمت كيف أنت؟ المادة والكسب المادي هذه القيم إيه؟ لها أولوية مطلقة. لكن لماذا الناس هنا أكثر أمانة، وحتى المسلم وقلنا هذا أكثر من مرة يفضل أن يتعامل يعقد صفقة أي صفقة تجارية مع واحد غير مسلم غربي حقيقة يكون غربي على أن يعقدها مع أي مسلم، عربي، تركي، بوسنوي، فارسي، إيراني، أيا كان. لماذا؟ في أخلاقيات أخرى إذن تعادل، في أخلاقيات أخرى، في هيبة القانون أيضا، في هيبة القانون، في أشياء عملت معادلة بلا شك موجودة. فهذه إيه؟ سوف تبطئ كثيرا من إيه؟ الإضمحلال والانهيار. وبعدين هذا إيه؟ عامل ضمن إيه؟ عامل كبير، عامل إيه؟ الأخلاقي أو عامل إيه؟ معايير السلوك والرؤية الكونية. أنت لديك مئات التفصيلات، أخذت لي شغلة واحدة أنت وتقول لي حتنهار. هذه طريقة منتهى السذاجة، منتهى إيه؟ الغرارة في التفكير إخواني وأخواتي. للأسف الوقت إيه؟ يدركنا سريعا، أحب أن أعود فقط أضع النقاط على بعض الحروف. انحطاطنا لم يبدأ اليوم ولا بالأمس القريب، انحطاطنا بدأ إيه؟ بشكل ظاهر طبعا، خلاص حين توقفت إيه؟ العجلة، توقفت القافلة قبل كم؟ قبل 600 سنة سبحان الله، قلنا في القرن الثامن خلاص بدأنا نجتر. لكن بذور الانحطاط وحسب ابن خلدون مرة أخرى أين بدأت؟ ابن خلدون قال هذا بشكل واضح، بدأت مع عامل السلطة الحاكمة، السلطة السياسية. وين بالضبط؟ قال لك سنة 41. ليش؟ لماذا؟ قال لك سنة 41 انتهت الخلافة الراشدة، انتهى التداول السلمي على السلطة، انتهى اعتبار رأي الناس والجمهور البشر في من إيه؟ يتولى أمرهم. بدنا هذا، بدناش هذا. وهذا حصل بعد الخلفاء الراشدين الأربعة، فعلا الناس قالت بدنا هذا بدناش هذا. الناس التي قالت نريد عثمان الآن لا نريد عليا، خلاص انتهى. وعلي استجاب لهذا وعمل ناصحا أمينا حتى آخر لحظة، عكس ما يقول الكذابون والمفترون أيها الإخوة لعثمان، لأخيه عثمان رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. لكن سنة 41 انتهت الخلافة إيه؟ تماماً وأصبحت وآضت ماذا؟ ملكاً جبرياً وراثياً على يد إيه؟ معاوية بن أبي سفيان. هذا ليس فقط يقول ابن خلدون، قاله مئات المفكرين المسلمين وغير المسلمين في الشرق والغرب. طبعاً تعرفوا لماذا؟ مهما حاولنا، يعني نحن سنجيب مرة أخرى مدعمين رؤية ابن خلدون، آلية إطلاق انحطاط المسلمين وحضارتهم كانت مع ماذا؟ مع السلطة السياسية. في حضارة أخرى قد تكون مع ماذا؟ مع رؤية الكونية، مع التنمية، مع العدل. لا، هنا بالذات في الحالة الإسلامية آلية إطلاق الانحطاط كانت مع ماذا؟ مع السلطة السياسية، مع نظام الحكم، مع الشأن السياسي، الشأن العام. هنا بدأ. وطبعا كلما ذهبنا وعدنا، رحنا وجئنا أيها الإخوة، نرى أنه في قلب كل انحطاط فرعي آخر بجتة صور انحطاط، نرى دائما ماذا؟ الفساد السياسي ماثلا في القلب. ما رأيكم؟ يعني الذي سبب الانحطاط الاقتصادي للأمة الإسلامية ما هو؟ الفساد السياسي، الاستبداد السياسي. وما تقول ليش كيف؟ سهلة جدا جدا، في غياب المحاسبة السياسية أيها الإخوة، في غياب المحاسبة السياسية طبعا فقدت إيه؟ كل أصول الشفافية. ما في شفافية لحد الآن على فكرة، لحد الآن الدول الإسلامية في الشفافية متأخرة جدا جدا جدا جدا، في ذيل الدول. مؤشر الشفافية الذي يعني يتبع جمعية الشفافية الدولية، مقرها في برلين. الدول الإسلامية ما شاء الله تحت تماما، يعني الأكثر فسادا في دول العالم كله، ثلاث دول كلها إسلامية للأسف الشديد، وستة من الدول العشر الأكثر فسادا في العالم إسلامية. مصيبة، وهذا وضع طبيعي طبعا في ظل هذا الانحطاط المتراكم عبر القرون. طيب، بسبب ماذا؟ بسبب غياب المحاسبة. حين تغيب المحاسبة ماذا؟ يتصرف في المال العام بلا إيه؟ بلا رقيب أو بلا حسيب، بحسب الأهواء والأغراض والنزوات يا إخواني. شيء مرعب، تاريخنا يسجل حالات مرعبة جدا، كيف تم إهدار ملايين الملايين من الدنانير الذهبية على متع الخليفة والنخبة المتملقة المحيطة به والبطانة الفاسدة جدا، حتى النخاع وما بعد النخاع، والأمة أيها الإخوة ملقاة في إيه؟ في الفخر الفاغر يلتهمها. عادي، حصل هذا. طب كيف كان إيه؟ يتم تعديل الموازنة أيها الإخوة، معالجة الأعباء المالية إذن بهذا السرف والإنفاق، بفرض مزيد من الضرائب الباهظة على الناس. هذا خرب أخلاق الناس، هذا انتبهوا، هذا دمر الازدهار الريفي. الفلاحين مساكين خلاص، ما لماذا يشتغل سنة بطولها وبدفع زكاة مش قليلة على فكرة، إن زقته السماء يا حرام، الخمس وهذا كل محصوله. ثم تأتي الضرائب الباهظة هذه اللي تأخذ إيه؟ طبعا هذه الضرائب كان لها اسم في الحضارة الإسلامية، بسموها القبالة، نظام القبالة نظام القبالة. الخليفة أو من دونه يعطون إيه؟ الأذون لأشخاص محددين، يقول له أنت أعطني عن أرض بغداد مثلا أو عن أرض السواد كذا مليون، والباقي إلك، روح اللي بتحصله إلك. فتفضل، هذا المحصل المتقبل بسموه هذا، إيش حيساوي في الناس؟ هذا اسمه نظام القبالة. هذا على مين؟ على المزارعين والفلاحين. دمر الازدهار الريفي. الازدهار الريفي كان قاطرة للازدهار ماذا؟ الحضري الصناعي. العجيب، قرأت في كتاب للمستشرقة الكندية الكبيرة مايا شاس ميلر. مايا شاس ميلر عندها كتاب اسمه إيه؟ الليبر أو العمل يعني، في المجتمع الإسلامي الوسيط، الميديفال، إسلامك بورد، أو في العالم الإسلامي الوسيط، العمل، تحدث عن العمل فقط، دراسات متخصصة جدا. تقول كل عوامل النهضة والازدهار الريفي والحضر الصناعي توفر عليها المسلمون قبل الحضارة الأوروبية بقرون. وشو كان عندنا؟ وشرعنا في هذا الازدهار طبعا. أيام الرشيد الوضع كان حسنا جدا، لكن لم يدم طويلا. دمر الازدهار الريفي، وعلى الأثر دمر الازدهار الصناعي الحضر أيها الإخوة، بالضرائب الباهظة. الحرفيون والتجار طبعا لم يسلموا في ضرائب أخرى بسموها إيش؟ المكوس. عندك القبالات وعندك ماذا؟ المكوس. هذا على المزارعين وهذا على التجار والحرفيين. طبعا تقلص ايه؟ حجم الانفاق، تقلص حجم الادخار، وبالتالي تقلصت ايه؟ عملية ايها الإخوة انتاج المال وتداول المال في الحلقة المعروفة في الاقتصاد. وظل الوضع هكذا إلى أن أتينا طبعاً ومن الحضارة الأموية للأسف الشديد، وازداد الأمر واتسع الخرق إيه؟ على الراتق أو الراقع كما يقال، نظام الإقطاعات. يأتي السلطان يقطع من شاء من المتملقين المنافقين أيها الإخوة، شعراء الكذابين والأوغاد المتلصصين النهازين، يقطعه أراضي طويلة عريضة للأسف الشديد وهي حق الأمة. فنشأ شبه نظام إقطاعي في التاريخ الإسلامي، فيودال، نظام شبه إقطاعي. تعرفوا لماذا؟ لأن الإقطاعيين في أوروبا هنا، إقطاعيي العصور الوسطى مثلا مطلع الحديث، كانوا يقدمون خدمات للإمبراطور الملك، خدمات عسكرية، جنود يقاتلون. الإقطاع المسلم لم يقدم شيئا، يأخذ الأراضي يلهفها ودخلها له ولا يقدم شيئا للأمة، لا عسكري ولا غير عسكري. تقريبا كل الأراضي التي غنمها العثمانيون وفتحوها في القرنين 15 و16 ذهبت تيمارات، باللغة العثمانية تيمارات. يقول لك شو تيمارات؟ الإقطاعات، هذه لك وهذه لك وهذه لك. في البداية كانت هذه التيمارات أيها الإخوة مخصصة لأفراد يعملون في الخدمة العسكرية بالذات، عسكري مقدم خدمات يعني الأمة بذاته، مش حيقدم بعد ذلك. طيب، وممنوع أن تنقل ملكيتها إلى ذمة أخرى في البداية، لكن بعد حين لم يطل طويلا لا، صارت تنقل وتباع وتشترى، وكل دخولها لمالكها الحقيقي، والدولة محرومة من هذا تماما. لذلك في القرن 19، في النصف القرن 19، من أكبر أسباب تدهور العثمانيين ماذا؟ ما عادت تنفع الضرائب والضرائب الباهظة. إيش صار؟ الديون الخارجية. صار العثمانيون يستدينون، استدانوا بالذات بالإسترليني ملايين، بلغت ديونهم تقريبا 1280 أكثر من 31 مليون جنيه استرليني، بسعر صرف الدولار الثابت في 2004 بتساوي، هذه كما قال خبراء اقتصاديون كالبروفيسور شابرة، بتساوي تقريبا 8.5 مليار. احتسابا طبعا لماذا؟ لتراجع القوى الشرائية للاسترليني كما لكل العملات العالمية. فهذا أيضا كما قال بعض الخبراء جعل هزيمة العثمانيين في هذا الباب أسوأ من الهزيمة حتى في جبهات القتال. خلاص فقدوا الاستقلالية، فقدوا استقلاليتهم. للأسف أدركنا الوقت، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. إخواني وأخواتي، قد نضطر إلى تخصيص الخطبة المقبلة أيضا لكي نوفي هذا الموضوع حقه من التبيان والشرح والتفصيل، لكن إلى ذلكم إخواني وأخواتي فقط لابد أن نخرج بفكرة واحدة. طريقة فهمنا الحالية للإسلام على أنه سيشكل عامل إطلاق جديد بإذن الله تبارك وتعالى، جديدا لإنبعاث ونهضة إسلامية مرقوبة، نسأل الله أن تكون عاجلة قريبة غير بعيدة، لكن بطريقة تفكيرنا الحالية المحدودة، جد محدودة. العالم بتحدث عن تضاعف المعرفة 18 ساعة وقطار الصين وإلى آخره، وإحنا بتحدث إيه؟ ما تقولش لأخوك الله يخليك، لأنه إذا خلاك الله تركك، كأن الله تبارك وتعالى أيها الإخوة تضلله الله، يا استغفر الله العظيم، اللهم غفرا، تضلله اللهجات واللغات. من أين لك، من أين لك يا أخي أن الله تبارك وتعالى لا يستجيب الدعاء على وجه إلا أن يكون بالفصحى ومعجميا، يعني مستويا معجميا؟ غير صحيح. أنت تدعو الله بأي لسان بأي لهجة عامية أيا كانت لهجة الواقع الواقع، الله يلبيك على إيه؟ على قدر نيتك، على مرادك يا رجل. هذا العبقرية الإسلامية، وما شاء الله. وابعث لي واتس أب عاد باخرة، نحن في القرن 21 ألا نستحي يا أخي؟ كفى والله العظيم، كفى هذا العبث. وطبعا مهازل الإعجاز العلمي اللي كل يوم بتجينا، كفى كفى عبثا، كفى انتحارا. اللهم انقذنا، اللهم

من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كنا ألمعنا وأشرنا إلى هذه الآية الجليلة في الخطبة السابقة على أنها واحدة من الآي التي تشير وتؤكد وتكشف عن أن البشر هم الذين يصنعون مصائرهم وأقدارهم بأمر الله وبإذن الله تبارك وتعالى، وأنهم ليسوا ألعوبة في يد الأقدار الغلابة وليسوا ريشا في مهاب الرياح. ومن هنا تقرر المسؤولية الكاملة في الدنيا قبل الآخرة. في الدنيا البشر مسؤولون عما ينجزون وينتجون من مظاهر الخير والشر، النجاح والفشل، الاقتدار والعجز في الدنيا. قال تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا الفساد المذكور. أما في الآخرة فالأمر واضح بين. الفساد إخواني وأخواتي المذكور في هذه الآية وفي نحوها من الآيات الأخرى لا يعني كما قلنا غير مرة خصوص الفساد الأخلاقي فقط، بالعكس هو شامل طام جامع لصنوف وتلاوين. الفساد السياسي والإداري والعسكري والاجتماعي حتى الثقافي والفكري والأدبي والفني والأخلاقي طبعا بلا شك. شعيب عليه الصلاة وأفضل السلام اعتبر في الآية المشهورة ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أن بخس الموازين، أكل أموال الناس بالباطل، هو من مظاهر الفساد، من مظاهر الفساد. والفساد أيها الإخوة في أبسط وأوضح تعريفه أو تعريفاته هو ألا يقوم الشيء، سواء أكان هذا الشيء آلة أو نظاما سيستم كامل أو آلة حتى ماشين واحدة أو عضوا حيا أو حيويا أو فرداً كائناً متعضياً أورجانيزم، ألا يقوم شيء من هذا بوظائفه التي صيغ وصنع وأبدع لأجل إنجازها. يقال فسد، فسد العضو، فسدت صحته، فسدت المؤسسة، فسد الرئيس، فسد المرؤوس، فسد النظام. هذا هو الفساد، هذا هو الفساد في أوسع وأوضح وأجلى تعريفاته. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لو تركت الأمور على هينتها تمشي وتسير على هينتها لكانت صالحة في الحدود الدنيا، لكن البشر خليفة الله في الأرض، وإنما استخلف لعمارة هذه الأرض لكي يبلغ بهذه الحدود الدنيا من الصلاح إلى آخر آمادها الممكنة، إلى آخر آمادها الممكنة. هذه وظيفة الإنسان. فإذا عكس الآية وصار مطلعاً بمهمة إبليسية، وهذه مهمة إبليسية، وهي أن يفسد ما أصلح الله، أن يفسد ما خلقه الله تبارك وتعالى لتنمية لياقاته وصلاحياته إلى آمادها الأقصى، إذن هذا الإنسان فسد أن يكون خليفة، فشل في أداء دوره، وسيحاسب ويحاقق على هذا مرة أخرى، دنيا قبل الآخرة، الدنيا قبل الآخرة. اليوم نعيش كمسلمين وبين مزدوجين أو بين ظفرين كما يقول إخوان المغاربة. أعتقد أن آخر ما يمكن أن ندعى الحديث المسهب فيه هو تخلف العرب والمسلمين. هذه قضية معيشة، هذه قضية يعني لا يمكن أن تستهلك على المنابر، سواء منابر الجمعة أو منابر الصحافة والتلفزيون. نحن نعيش هذا التخلف، نتنفسه صباح مساء، ندفع أكلافه باهظة تؤودنا، تثقلنا، تدمرنا، دمرت حياتنا الفردية والمجموعية. ولكن حين يرى المرء نفسه مدفوعا بعض اندفاع إلى أن يتحدث، إنما يريد فقط أن يؤشر إلى المفارقات الهائلة. يعني قد تجد مسلما أو عربيا يقرر بلا شك أننا أمة متخلفة حضاريا، للأسف الشديد تمدينيا أمة متخلفة، أصبحنا في ذيل القوافل، تقريبا الشعوب كلها أصبحت تسبق، سواء في أفريقيا وأمريكا اللاتينية والهند والصين، فضلا عن العالم المتقدم أو المعروف بالعالم الأول، ونحن لا نزال في مؤخرة أو مؤخرة القافلة، أصبحنا في ذيل الذيل، أصبحنا في ذيل الذيل، شيء عجيب ومحزن جدا جدا. فهذا يعلمه الكل، لكن كما قلت ربما لا يعلم بعضهم حجم هذا التخلف. فحين يقال لنا مثلا الأمة المسلمة تعد الآن قرابة 1.8 مليار، وهذا يساوي تقريبا ربع سكان المعمورة، ربع سكان المعمورة. طب هذه الأمة العظيمة في القرن 20 المتصرم كم جائزة من جوائز نوبل حصدت؟ 2 مليار تقريبا. كم جائزة؟ 10 جوائز. الأمة المسلمة من عند أولها وآخرها، من عند أولها وآخرها 10 جوائز فقط، تخيل. طبعا انتبهوا، عقلية الاعتذار كما قلت في الخطبة السابقة تساوي الانتحار، لا نريد في هذه المجالات أن نمعن في الاعتذار، طبعا لأنها جائزة مسيسة وجائزة وراها القوى الفلانية. شوف، يمكن بلا شك أن تكون مسيسة فيما يخص السياسة، فيما يخص السياسة معروف، وتعطى جوائز نوبل للسلام بالذات لأناس أحيانا عليهم علامات استفهام كبيرة، مشاريعهم التي من أجلها أعطوا جوائز نوبل عليها مئات علامات الاستفهام، هذا مفهوم. لكن لا يمكن أن تسيس في العلوم. الذي يعرف كيف تنتج العلوم الآن، الذي يعرف الدوائر العلمية، كيف تبنى النظريات العلمية، كيف تبرهن، كيف تدرس، كيف تراجع، من تقريبا من أصعب الصعاب أن يقول جوائز نوبل في العلوم تسيس، ليست مسيسة، يأخذها الأجدر، يأخذها الأجدر حقا بغض النظر عن كل الخلفيات دينية، إثنية، عرقية، سياسية، لغوية إلى آخره. للأسف الشديد في المقابل اليهود يعدون الآن زهاء 17 مليونا، كانوا طبعا قبل ذلك أقل، 17 مليونا إزاء 1.8 مليار. كم جائزة حصدوا في القرن 20؟ 17 مليون. يعني كدولة عربية متوسطة، متوسطة تعداد السكان، زهاء 200 جائزة، زهاء 200 جائزة نوبل في كل العلوم الفنية التي تعطى عليها جائزة نوبل، أكثر تقريبا من 50 جائزة في الفيزياء. يعني إذا قلنا فيزياء القرن 20 هي فيزياء يهودية، إن أردنا هذه يعني النظرة التي تسبق كل شيء وتلونه بلون الدين، للأسف وهي نظرة طبعا غير سليمة وغير صحيحة، لا نكون قد أبعدنا في التعبير. فيزياء يهودية. على فكرة هذه الفيزياء اليهودية في الأصل هي ألمانية طبعاً. معظم هؤلاء الفيزيائيين العظام كانوا ألماناً، هربوا من النازي. هذه كانت إحدى الأخطاء الكبرى القاتلة فعلاً التي قتلته وحطمت في النهاية. ليفر إيه؟ مهزوماً في الحرب العالمية الثانية. هؤلاء العلماء، علماء الفيزياء اليهود الذين هربوا إلى العالم الجديد بالذات، هم الذين حسموا مصير الحرب العالمية الثانية. قبل ذلك بإسهامات بعض هؤلاء العلماء اليهود غيروا موقف العقليات المتصلبة المتشنجة المتعصبة ضد اليهود، غيروها بإسهاماتهم. سأعطيكم مثالا واحدا فقط، اللورد بلفور. إذا ذكرنا بلفور طبعا واضح الذي قطع الوعد السيء طبعا لمن لا يستحق، فمن لا يملك أعطى من لا يستحق، سنة 17 وعد بلفور. هذا الرجل كان سنة 1905 هو الذي ناضل، لا أدري أنا أذكر هذا في جلسات، لا أدري إن كنت ذكرته على المنبر، لا أحب أن أكرر نفسي على كل حال. هذا الرجل هو الذي ناضل سنة 1905 برلمانيا لإقرار قانون الغرباء في اليوكي، هو بلفور نفسه. قانون الغرباء قانون متحيز ضد اليهود، ينادي بمنع وحد هجرتهم من أوروبا الشرقية إلى المملكة المتحدة، اللورد بلفور. ولذلك المؤتمر الصهيوني السابع، المؤتمر الصهيوني السابع جاهر بالسخط وبالغضب الشديد على اللورد بلفور، على أنه شخصية لا سامية حتى النخاع، عدو لليهود، عدو للساميين. جميل، كيف هذا 1905 1917 ما الذي جد حتى يعطيهم؟ وعلى فكرة وصار يعرف نفسه على أنه صهيوني متشبع بالفكر الصهيوني. طب أنت كنت ضد اليهود أصلاً، أنت كنت رجلاً عنصرياً ضد اليهود، الآن أصبحت صهيونياً عريقاً. قال لك وقال عبارته الشهيرة اللورد بلفور: لقد صهينني الأسيتون. المادة المشهورة هذه ليه؟ لأنه حييم وايزمان عالم الكيمياء اليهودي الشهير هو الذي استنبط آلية جديدة، توصل إلى آلية جديدة يمكن بها استخلاص واستنباط الأسيتون الصناعي المهم جدا في صناعة بارود المدافع. وقد استخدمت المملكة المتحدة كميات هائلة، ضمن لها التفوق بالذات في هذا الباب، المدفعية أو بارود المدافع في الحرب العالمية الأولى من 14 إلى 18، بفضل بفضل فكرة وإبداع حييم وايزمان صاحب كتاب التجربة والخطأ، إن كنتم قرأتموه، كتاب مهم ويذكر فيه طرفا من هذا. فخدم خدمة كبيرة طبعا هذا بلفور كينليزي. قال لك هذا الرجل بغير فكرة الرجل هذا، بغير إبداع هذا الرجل، ربما لم نكن لنكسب المعركة، لم نكن لنكون حيث نحن الآن. فتعاطف جدا مع اليهود وقال لقد صهينني الأسيتون. الولايات المتحدة الأمريكية كسبت الحرب طبعا وضربت اليابان بالقنبلتين اللعينتين في هيروشيما وناجازاكي. إذا عدنا إلى مشروع منهاتن كله برمته، مشروع القنبلة الذرية أيها الإخوة، الأساس يعتمد على معادلة ألبرت أينشتاين، بغيرها مستحيل كان في قنبلة نووية أصلا، اللي هي بتساوي M سي سكوير أو مربع. معادلة، أجمل معادلة رضيعة على الإطلاق وأبسطها، معادلة خطيرة بتاعت ألبرت أينشتاين. اليهودي الألماني الذي فر من النازي، بعدين روبرت أوبنهايمر اللوذعي العبقري الكبير الذي قاد المشروع وكان مديره الأول يهودي، أوبنهايمر يهودي. إنريكو فيرمي العالم الفيزيائي الإيطالي الأصل الذي بنى أول مفاعل ذري عبقريته ليكون أول فيزيائي في هذا العمر يحصل على جائزة نوبل، أصغر فيزيائي حصل على نوبل في الفيزياء فيرمي، فيرمي يهودي. ليو زيلارد إلى آخر القائمة. إذن معناها الذي أنقذكم هم هم الأدمغة اليهودية. من هنا انعكست الآية، بعد أن كان اليهود ملاعين في أوروبا يذبحون في كل مناسبة وبغير مناسبة، معروف الاضطهادات التي كان يمر بها اليهود، كلما أيها الإخوة اجتاحت أوروبا جائحة أصابتهم مصيبة طاعون أو غير طاعون يذبحون اليهود قرابين، لكم السبب، هؤلاء الملاعين هم السبب. عاشوا أياما سودا غبراء هنا في أوروبا. طبعا طبعا هنا أيضا بين مزدوجين هذا جحود هؤلاء الناس حين عاشوا بين ظهراني المسلمين في الشرق والغرب، في الشرق العربي وفي الغرب الأندلسي. معظم فتراتهم إذا قلنا يعني 95% لا نبالغ وعن دراسة، كانوا معززين مكرمين لم يضطهدوا، وبالعكس كل المستشرقين الغربيين سجلوا ملاحظة مثيرة. لماذا كان هناك صدامات بين مسلمي الشرق وبين نصارى الشرق؟ أحيانا كثيرة معروف حتى في مصر وغير مصر في صدامات بتصير، في حين أن الوضع كان على أحسن ما يكون في معظم الأحوال على الإطلاق مع اليهود، رغم أن القرآن يشتبك مع اليهود أكثر ما يشتبك مع النصارى. النبي محمد صاحب هذا الدين، مؤسس هذا الدين العظيم، اشتبك مع اليهود أكثر ما اشتبك مع النصارى. لماذا؟ هذا سؤال طبعا وقد أجاب عنه هؤلاء المستشرقون، وهذا يحسب لصالح الإسلام، يحسب لصالح الإسلام. لكن اضطر الغرب الأوروبي والأمريكي أن يغير موقفهم من اليهود لما أثبتوا بالملموس جدارتهم العلمية وأنهم يحتاجوا إليهم، وأنهم يحتاجوا إليهم. وهذه عبارة هرتزل وغير هرتزل حين أشار إلى أنه ينبغي أن نعمل على تنمية أنفسنا وترقية أنفسنا بحيث يحتاج إلينا. على فكرة يعني الكلام ذو شجون يجر بعضه بعضا. هذا الذي جعلني ولا أزال من سنوات طويلة لا أتعاطف كثيرا مع المعارك الوهمية التي لا أدري تفرض أم لا تفرض، لكن معارك أنا أشك أيها الإخوة أنها ترسم بطريقة ما لكي ينشغل بها المسلمون. معركة الحجاب ومعركة النقاب وكذا، وننشغل فعلا يعني ونشتغل سنوات. ليست هذه معاركنا، ليست هذه أدوارنا. أدوارنا الحقيقية أن نكون هنا مواطنين صالحين بنائين إيجابيين يحتاج إلينا. صحيح؟ يحتاج إلينا. يؤلم جدا، وأنا يعني عقدت خطبة أعتقد بهذا العنوان، وقبل أيام قرأناها في مقالة لا أدري. على كل حال يؤلم جدا أن يكتب عربي أو مسلم ماذا لو غاب العرب، ماذا لو غاب المسلمون. لا يتغير شيء في العالم الآن، الكل بدأ يتبجح يقول لك لو غاب العرب وغاب المسلمون يغيب الصداع، يغيب الإرهاب، يغيب هذا الهدك المزمن للعالم. شيء مؤلم جدا. هل نحن بالفعل كذلك؟ ينبغي أن نكون متحرجين جدا، متحرجين جدا حين نطلق مثل هذه الكلمات. على كل حال نعود مرة أخرى إخواني وأخواتي، نقول مثل هذه النسب، مثل هذه الأرقام فقط تضع أصابعنا على حجم التخلف الذي نعيشه. 57 دولة مسلمة، طبعا المسلمون يتوزعون على 57 دولة تخصهم وأقليات في دول أخرى. 57 دولة حول العالم مسلمة تمتلك 600 جامعة. طبعا كم عدد الجامعات اللي هي في 500 جامعة الأولى في العالم، في حين أن USA أمريكا تمتلك وحدها زهاء 1980 جامعة. شيء مقلق ومزعج جدا جدا. يعني قرابة ملياري مسلم لديهم فقط 600 جامعة، وجامعات متخلفة معظمها، طبعا مش كلها، معظمها متخلفة، معروف حال الجامعات العربية والمسلمة، في حين أن أمريكا وحدها تمتلك 1980 جامعة. إيش شيء مزعج جدا جدا جدا. ما تنفقه إسرائيل هذه الدويلة الصغيرة أيها الإخوة على البحث العلمي أكثر من مجموع ما تنفقه 22 دولة عربية مجتمعة، أكثر من هذا ما تنتجه 22 دولة عربية مجتمعة أقل مما تنتجه دولة أوروبية متواضعة بسيطة. فنلندا، ذكرت فنلندا بالذات لأنها هي التي بدأت بها في الخطبة السابقة، إحدى المتفرقات الثلاث والتي اصطرع فيها المسلمون في كنيسة صارت مسجدا على الإمامة والخطابة والسلطة. ما شاء الله، هذه فنلندا تنتج أكثر مما ينتج العرب من عند آخرهم، الدولة الصغيرة. تخلف رهيب، تخلف صارخ زاعق مخيف. العجيب إخواني وأخواتي أن اليابان، طبعا اليابان اليوم إذا ذكرت اليابان يقال عملاق. اليابان دولة عملاقة بلا شك، عملاقة ماذا؟ تصنيعيا، عملاقة تقنيا، عملاقة علميا، وفي المقابل قزم، يقال عنها هيك العملاق القزم. قزم في ايش؟ قزم عسكري، عسكري قزم. حتى كوريا كل فتره وفتره ايه تعتدي على مياهها الاقليميه لانها منزوعه السلاح بعد الحرب العالميه ايه الثانيه. لا تحتاج السلاح، لم تعد تدخل حروبا، لا تريد الحروب، وهي عملاق اقتصادي على مستوى العالم. لا ادري هل لا تزال تحتفظ بالمركز الثاني اقتصاديا في العالم ام جاءت الصين الان طبعا بلا شك لكن الى وقت قريب كانت في المركز الثاني بعد الولايات المتحده الامريكيه، الاقتصاد الثاني في العالم الى وقت قريب. جميل جدا. اليابان انجزت او شرعت في انجاز مشروعها الحداثوي. بدنا نكون دقيقين لانه حتى هم اليابان علمونا انه ينبغي ان نفرق بين الحداثه والتحديث، بين مودرنيتي وبين ايه مودرنايزيشن. هم اليابان المدرسه اليابانيه قالت هذا في فرق بين حداثه وتحديث، ومساله مش تلاعب ايه بالمصطلحات. هي انجزت مشروعها ايه الحداثوي او التحديثي المحكوم بفكر حداثوي ياباني وليس غربيا، هكذا هم يدرسون. على كل حال بدأت في هذا أيها الإخوة بعد مصر، ما رأيكم؟ بعد مصر يعني دائما يقال إيه النهضة العربية، محمد علي إيه باشا رحمه الله، محمد علي باشا. محمد علي باشا مكث في الحكم من 1805 إلى 1847، 48 توفي إلى رحمة الله. لكن الإمبراطور ميجي يقال لك إيه نهضة إيه الميجي، ميجي إمبراطور اسم إمبراطور مقدس. الإمبراطور ميجي ولد 1853 وأصبح إمبراطور رسمياً وهو إيه لا يزال إيه ولداً صغيراً 1868 إلى إيه الربع الأول من القرن العشرين. صحيح أن إنجازات محمد علي في هذه الفترة زهاء 40 سنة، والميجي أيضاً إيه عمر في الحكم زهاء 40 سنة متقاربة من حيث الأهمية والحجم. طب لماذا صارت اليابان الآن هي اليابان؟ وهذه مقالة إيه الباحث العالمي شارل عيساوي وإيجابان المشهورة جداً جداً من أدق الدراسات عن سبب تقدم إيه اليابان وتأخر النهضة إيه المصرية. ليش اليابان؟ ليش مش مصر؟ العجيب والمؤلم أن اليابانيين كانوا يرسلون وفوداً من أذكيائهم وحكمائهم إلى مصر ليتعلموا سر النهضة المصرية. كيف مصر استطاعت في عهد إيه الباشا محمد علي أن تصبح دولة حديثة؟ دولة حديثة استطاعت إيه أن تنجز هذا المشروع بسرعة في 40 سنة. ما الذي حدث؟ اليابان تتعلم وتعلمت وأخذت العبر كمان، بس من مشروع محمد علي ومشروع خلفاء محمد علي سيئي الذكر الذين عملوا في اتجاه معاكس تماماً لسلفهم الكبير، لسلفهم الكبير. طبعا واحد يقول لي طب والاستعمار بلا شك في دور الاستعمار ودور القوى الاجنبيه، وكما قلنا هذه طبيعه العالم صراع وتدافع وتداول، ما في حدا بيسكت عنك ولا بالصحيح. اليوم على فكره في طريقه لدينا نحن العرب بالذات في التفكير انه ما شاء الله علشان ننجز مشروعنا بان العالم كله يسالمنا ويسكت عنا ويشجعنا كمان ويدللنا وربما ينجز عنا ايه نصف المشروع عشان نقدر ننجز. يعني ما في حدا يعمل لك هيك ولا حد حيسمح لك. محمد علي يعني هل سمحوا له؟ لم يسمحوا له، بالعكس هم لعبوا به استراتيجيا. يعني احد الاسباب الكبرى لاخفاق مشروع محمد علي النهضه إيه؟ العربيه ايها الاخوه هو لعب القوى الاستعماريه إيه؟ بهذا المشروع بطريقه ذكيه. واضح ان محمد علي كان داهيه، طبعا كان من اذكياء الدنيا وداهيه من دهات السياسه، هو لم يكن إيه؟ غافلا عن هذا التلاعب، ولكن مصلحته التقت للأسف. يبدو أنه لم يكن أو لم يدح له للأسف الشديد أن يستمر وأن يستديم علاقة التعاون مع السلطنة العثمانية، المفروض أنه إيه كان تابعا لها، مصر ولاية من ولايات السلطنة العثمانية، والرجل كان إيه من الإنكشارية، هذه القاعدة العسكرية التي إيه يعني نقدر نقول حمت الإمبراطورية العثمانية. لكنه تمرد واستقل في آخر المطاف، هدد بجيشه العسكري المتقدم تقنيا، هدد السلطنة على أبوابها، لكن طبعا مني إيه بهزيمة نكراء دمرت أحلامه من عند آخرها بفضل إيه القوى الاستعمارية التي لا تهدأ وتمكر الليل والنهار. هذا ما كان بالأمس وما هو جار اليوم وما سيبقى إلى أن يرث الله إيه الأرض ومن عليها، هذا حال البشر. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لكن الشيطان على فكرة كل الذين كتبوا في نظريات النهضة ونظريات النهوض دائما يتكلموا، حتى النظريات الحربية كلاوسفيتس وغير كلاوسفيتس كلهم دائما يذكرون أنك حين تستوفي الأهبة والإعداد والاستعداد دائما تمتلك كم؟ 50% من أوراق النصر. 50% اللي عليك أنت كملته، 50% الأخرى إيه؟ بيد الطرف الآخر. مهما قصر أو أغفل جانبا من الجوانب أو أخطأ حسب إيه؟ لك، فترجع إيه؟ كفتك. هذا هو الصراع الحقيقي، صراع قوي محسوب بالملي، مش صراع إيه؟ حظ ونصيب لوتو هيك تنتصر وتأخذ العالم، لا مش هيك، ما فيه. العالم كله محموم يشتغل إيه؟ بحمية. فمحمد علي للأسف الشديد أغرته هذه القوى الاستعمارية، أغرته هذه القوى الاستعمارية بأن يجعل نفسه نداً للسلطنة العثمانية. كبروا رأسه شوية، ليش لا؟ ينفع، يمكن أن تحل محلهم. هذا من جهة، صدقوا هذا وبدأ يشتغل على هذا للأسف الشديد. من جهة ثانية، على فكرة هذا ما يحصل الآن في إيران، أبدأ أرجع أعمل حالي محلل سياسي، بس هذا ما تفعله إيران، وأنا أحدث لها بمصير أيضاً إيه خائب جداً جداً جداً بصراحة. الذي درس التاريخ ووعى التاريخ القريب، يبدو أن المسلمين من عند آخرهم عرباً وغير عرب، حتى هؤلاء الإيرانيين لا يفهمون التاريخ جيداً، لا يفهمون التاريخ جيداً. على كل حال التفاصيل عندكم تعرفون. من جهة أخرى قامت هذه القوى الاستعمارية بتحريض الشعوب التي تعيش بالذات في اليونان وفي البلقان على السلطنة العثمانية لكي ينتفضوا. تعرفوا عهد الانتفاضات الكثيرة عهد هذه، فانتفضت في القرن 19 هنا وهنا في النصف الثاني منه. طبعا استنجدت السلطنة العثمانية بمحمد علي، روح إيه بالجيش تبعك المدرب القوي أطفئ هذه الانتفاضات، وفعلا ويحقق انتصارات في الميدان المحلي في مصر. لم يجد الشعب المصري من هذا شيئا، بل جانوا الصابة والمر والعلقم، زيادة ضرائب، تجديد قبضة الدولة الاحتكارية. محمد علي كان من أول يوم يحتكر إيه المنتوجات، يفرض على المزارعين والفلاحين بيعها للدولة للحكومة بأسعار تناسب الحكومة، ثم يعيد إيه بعد ذلك بيعها ويأخذ الفرق كدولة عشان يبني إيه مصر بالذات الجيش، ونجح في هذا. ها زادت هذه القبضة الاحتكارية للدولة على الناس أيها الإخوة، إلى آخر النتائج السيئة للأسف الشديد. لم ينعكس إيجابياً، انعكس سلبياً، انعكس سلبياً. بعد ذلك كما قلنا هو أراد أن يضم الشام إلى مصر، نفس فكرة صلاح الدين رحمة الله عليه، وهذا لابد منه بالأمس وبالأمس القريب واليوم أيضاً. وعلى فكرة مش الشام ومصر، واضح أننا الآن في هذه اللحظة الحرجة من تاريخنا. أنا شخصياً أنا أتمنى أن يعمل الإقليم كله كإقليم بما فيه وبدرجة أولى إيران أيضاً هذه التي أنتقدها بمرارة وألم. لو كانت تعي يجب أن تصر على أن تعمل مع إخوانها وجيرانها. مش حابين تتكلموا على الإسلام وفرقوا هذا الإسلام، وهو لا يعني لا يفعل هذا، هو فقط يجمع، ومصرين على شيعة وسنة وهذا الهلس الفارغ هذا كله لعب. هذا بلاش، سيبوا الدين، سيبوا أي شيء آخر، اعملوا كأقليم استراتيجيا فقط لمصلحتكم في هذا العالم الموار الدوار، والعجلة تدور على الكل، عجلة الفناء والإفناء. اعملوا كأقليم، لن تنجحوا إلا كأقليم. مهما بقيتم متفرقين أوزاعا تبقون ضعافا، من السهل جدا خلخلتكم. يا أخي شو تشوف موضوع هذا داعش وغير داعش، واضح أن هذه الدول هياكل من كرتون. طبعا هذه الدول كلها يبدو أنها هياكل من كرتون، هذه حكومات ودول وسلطة أكلت الشعب وأكلت أرزاق الشعب ومنعته الحريات والحقوق، وبعدين يجيبون لهم تنظيم أي لعين مثل هذا، مش معروف أصله وفصله، بس معروف أصله وفصله بصراحة، يزعزع دولا ويرهب دولا، مجرد أن يهدد يرهب دولا. وين هالدول هذه؟ وين الجيوش؟ وين القوة؟ وين كذا؟ هياكل فقط قوي على إيه؟ على الغلابة المساكين، البشر المدنيين المجردين من كل شيء، حتى من أبسط إيه حقوق العيش والحياة. ما هكذا ينبغي أن يستمر الوضع. نحن بالعكس نقول ينبغي أن نعمل جميعا متحدين. محمد علي كان ذكيا، أراد أن يوحد الشام، وفعلا احتل الشام، معروف هذا احتلال إيه محمد علي وإبراهيم باشا للشام، وكان مكان، وأيضا لقي إيه مقاومة لا يستهان بها، قصة إلها تفاصيل كثيرة. هنا تدخلت القوى الاستعمارية الأوروبية، قالك لا عاد عي ممنوع، هذه الخطوة ينبغي إيه أن تفشل، أن تجهض، أجهضوها. وأغروه كما قلنا بمناكفة السلطان غازي على باب عاصمته، وكان مكان ضمن معارضة قوية جدا في الداخل المصري لأسباب يعرفها من درس التاريخ. وطبعا مني الرجل بهزيمة نكراء كما يقال، فشل المشروع العلوي، اسمه المشروع العلوي محمد علي، للأسف الشديد فشلا ذريعا، بالذات حين جاء خلفاؤه اللي حكموا باسم البشوات وباسم السلاطين وباسم الخديوات وباسم الملوك، خمسة ألقاب متعاقبة، كل هذه الأسرة العلوية، أبناء وأحفاد محمد علي، هؤلاء ساروا في مسار معاكس تماما. محمد علي كان عنده قدر مقبول جدا ومعقول من الفطنة حين استورد التقنيات التكنولوجيا الغربية، لم يستوردها استنساخا، أراد أيضا أن يبيئها أن يوطنها، وبدأ يعمل صناعات كبرى في البلد. عمل هذا فعلا ما شاء الله، رجل كان عبقريا كما عمل اليابانيين من بعد ذلك، لكن خلفاؤه أبدا تراجع مباشرة مع أولهم مشروع التصنيع الكبير أو الكبروي في مصر، أبدا لصالح ماذا؟ الاستنساخ، لصالح الشراء، الاستيراد كالعرب تقريبا اليوم، إلا ما ندر في بعض الاستثناءات البسيطة، لكن إلا ما ندر لازلنا. وهنا أذكر فكرة وتعليق المفكر الجزائري العظيم مالك بن نبي رحمة الله تعالى عليه، هذا العبقري الكبير الذي يعني انتفع بفكره لكن لم يدرس إلى الآن الدراسة التي يستحقها، رجل لديه أنظار دقيقة جدا جدا وذكية حقيقة، في كتابه تأملات وكتبه كلها نافعة، أنا أنصح الشباب بالذات أن يقرأوا هذا الرجل رحمة الله عليه، وهو عميق جدا ومكثف، مكثف كتبه صغيرة لكن مكثفة جدا، في تأملات يقول الفرق بين العربي أو المسلم حين يأتي إلى الغرب وبين الياباني حين يأتي إلى الغرب، الياباني نجح ونجحت به بلاده، العربي فشل ويكرس الفشل، لماذا؟ قال العربي يأتي بعقلية الزبون، يريد أن يشتري بفاوض، هذه أحلى وهذه أجمل وهذه أكبر وهذه أرخص، زبون زبون هو يشتري فقط، يظن أن الحضارة تشترى، الحضارة لا تشترى ولا تستنسخ أيها الإخوة، إلى الآن هو بعقلية الزبون يقول مالك بن نبي. أما الياباني فجاء وتحرك ونشط وفعل بعقلية التلميذ، تلميذ يريد أن يتعلم، يفكر كما يفكر هذا الغربي لكي يصنع كما يصنع ويبدع كما أبدع. أجمل شيء في التجربة اليابانية، سواء طبعا هي تجربتان في الحقيقة، نحن نختزل نقول هما تجربتان وفي تمايز بينهما وفي خطوط طبعا التقاء كثيرة. التجربة الأولى كانت تجربة عسكرية، تجربة حداثوية أو تحديثية عسكرية، يعني قادتها العسكر تارية اليابانية، تجربة بالعسكر أيها الإخوة وللعسكر، لكن الجميل في العسكر تارية اليابانية وهذا ما لا يتوفر في الجملة في العموم في العسكر تارية العربية، أن العسكر الياباني المقدس الأول عنده اليابان، الأرض المقدسة على فكرة إلى اليوم، من قرون القرن الخامس عشر وإلى اليوم في المدارس حتى في رياض الأطفال في البيوت في الجامعات في المزارع في المصانع في المديريات في الثكنات العسكرية يتعلم، لا يزال الياباني يتعلم نظرية الأرض اليابانية المقدسة التي لم تطأها أقدام الغرباء ولا ينبغي أن تطأها، كيوكوتاي ثيري، اسمها كيوكوتاي ثيري، هذه نظرية الكيوكوتاي مقدسة، الإمبراطور نفسه يقدس هذا المعنى وهو ضمن المقدس، وأدنى فرد ياباني يصدر عن هذا المعنى، ومن هنا شراسة اليابانيين في الدفاع عن وطنهم إلى آخر لحظة، معروف الظاهرة الحرب العالمية الثانية يموتون دائما هم قابضون على أسلحتهم، ميت قابض على السلاح. إحنا العرب ما شاء الله عندنا حس وطني، كل الناس عندها حس وطني، بس أصبح حسا شاعريا وحسا أيضا استعراضيا أكثر منه حسا حقيقيا للأسف، لأنه خيانة الأوطان وعلى جميع المستويات بما فيها مستويات السلطة العليا واضحة جدا جدا، الأوطان تباع وتشترى فقط لمتع النخبة والمتسلطين، هذا ما حدث للأسف مع أحفاد محمد علي مع أبنائه وأحفاده، للأسف الشديد استوردوا النموذج الثقافي الغربي، اليابان رفضت هذا كما قلت، هذا أجمل ما في تجربتها، قالت لا الثقافة تبقى ثقافة يابانية في الأكل في الشرب في اللباس في المخاطبة اليومية في كل شيء، نأخذ من الغربيين العلوم التقنيات أهلا وسهلا، هم من أجل حين تهددوا بهذه الثقافة الغربية دخلوا في عزلة طوعية 200 سنة، معروفة عهد العزلة، أيام الشوغونات، أيام إيه؟ الشوغونات، عزلة طوعية 200 سنة حتى لا تذوب هويتهم. اليوم في عندك ناس يسخرون من كل شيء يذكرهم بهويتهم، بتراثهم، بأجدادهم. يقول لك تحدثت عن الإسلام، تحدثني عن المذاهب والعلماء وش الكلام الفارغ هذا، وابن تيمية وابن خلدون والغزالي وأبو حنيفة والصادق، غير الكلام الفارغ، كلام فارغ ما شاء الله. أنت لن تنجز شيئا بهذه الطريقة، أنت رجل مرآوي ذائب، لا هوية لك، لا كيان لك. مثل هذا المنعدم لا يمكن أن تعقد إيه على خطة له الخناصر، بالعكس هذا هذا هذا عدمي. اليابانيين فهموا أنه إيه الثقافة تبقى يابانية، العلم والتقن أهل، ونجحوا في هذا وإلى اليوم يفتخرون بهذا، يفتخرون بهذا. محمد علي أراد شيئا قريبا لكن لم يكن في دقة اليابانيين للأسف الشديد. البعوث التي بعثها محمد علي جزء كبير منها، طبعا إذا ذكرنا الآن مثلا بضع مئات، هم أقل من 400 اللي بعثهم محمد علي، أقل. الكل يذكر ماذا؟ رفاعة رافع الطهطاوي، ولا صحيح؟ إيش درس هذا؟ درس الهندسة يعني؟ أبدا أبدا. الآداب والأشياء هذه نحتاج هذا نحن؟ مصر تحتاج آداب وفنون كذا؟ مصر هي تولد هذا ما شاء الله من ألوف السنين، لا نحتاج هذا. اليابانيون أبدا، حتى المدارس، خلينا نرجع مرة أخرى، في نهاية القرن 19 وبداية مطلع القرن إيه العشرين 1913، نسبة الأمية في مصر أيها الإخوة 98%، كالسلطنة العثمانية، 2% متعلمون. المدارس المصرية تعنى بماذا؟ بدرجة أولى بالعلوم الإنسانية والنظرية، ما بتهمناش كثير هذه، في شيء أهم منها، مهمة بس في أهم منها بكثير. في اليابان 1913 نسبة الأطفال الذين هم في سن الدراسة السنة السادسة مثلا الذين يرتادون المدارس 97%، مفارقة تماما يعني. وطبعا القاعدة الصلبة للتنمية والتحديث ما هي؟ التعليم، الفرد المتعلم، الإنسان. ولذلك هذا حسب للنهضة اليابانية حين تذكر أسباب نجاح النهضة العلوية محمد علي، وبعدين في المقابل أسباب نجاح النهضة اليابانية غير الفشل لسه. في رأس أسباب نجاح اليابانيين ماذا؟ الفرد المتميز، الثروة البشرية، معد هذا ليكون صانعا للحضارة، صانعا للتنمية، صانعا للفكر، محركا للعالم. هذا هو الفرد العربي، للأسف معوق بالجهل وبالأمية، ومن هنا إفراطه في الكلام والجدال، لأنه أمي جهل لا يعرف شيئا مسكين. وعلى فكرة الأخضر دائما على الجدال والكلام وأصحاب الرؤوس الجامدة هم الجهلة ليس العلماء، العلم متواضع جدا جدا. الأكثر وثوقية وحسما في كل شيء الجهلة ليس العلماء، العلماء عندهم نسبية كبيرة جدا جدا، يترددون في إطلاق الأحكام، الجاهل واثق جدا كما قال برتراند راسل، قال مشكلة العالم أن الذين يدرون يعلمون جيدا ليس لديهم الثقة الكافية بأنفسهم، من كتب متعلم يبدأ مش واثق كثير، وأن الجهلة الذين لا يعرفون شيئا واثقون تماما، لذلك بقود العالم بدمروا الدنيا هذولا، تخيل. فشوف النسبة هنا في اليابان، شوف في مصر، المدارس اليابانية ركزت بدرجة أولى وبشكل فاقع على التعليم الحرفي والمهني والتقني، من هنا النجاح، فهمنا؟ إذن التجربة الأولى تجربة عسكرية، قدست اليابان وقدمت مصلحة اليابان على على العسكر وعلى رئيس العسكر، لكنها تجربة شوفينية، تجربة إمبريالية، أعلنت فتح العالم، احتلال العالم. هذا كان مشروع اليابان طبعا، اليابان دولة كانت دموية مجرمة وغيظة، كانت لعينة، ستفتح العالم البربري، كانوا يسمون كل من عداهم البرابرة القادمين من الجنوب، العالم كله بربري، احنا المتحضرون. العقلية العسكرية اليابانية طبعا هذه منيت بالهزيمة النكراء كما قلنا، هيروشيما وناغازاكي، تعلمت الأدب، جاءت التجربة التحديثية الثانية. إذن من النصف الثاني من القرن 19 إمبراطور ميجي إلى 1945، التجربة الأولى، تجربة التحديثية الثانية من 45 إلى اليوم. العجيب بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يستغرقها الأمر، لم يستغرق اليابان الأمر أكثر من 10 سنين فقط، وأنجزت ماذا؟ أنجزت أولى خطواتها الواضحة المشرفة على طريق ماذا؟ التحديث، على طريق أذهلت العالم كألمانيا أيضا. ألمانيا نهضت في 3 سنوات. 3 سنوات. إحنا العرب إلى اليوم نبكي على إيه؟ احتلال المغول لبغداد. إلى اليوم، إلى اليوم لم ننهض. لماذا؟ هل نعجز؟ للأسف، لأن الوقت يتضيق ويدركنا سريعا. أحب أن أنتقي إلى الجزء المتفائل. قبل أن أتحدث عن التفاؤل أحب أن ألمع إلى شيء أيضا مهم. في مثل هذه الأوقات هل ينقصنا التفاؤل حقا؟ واضح أنا كلامي عموما في مجمله مش متفائل كلامي دائما. بس أنا شايف يعني باستثنائي اللي بتكلموا بمنطق هذا اللي هو مش متفائل كثير، أقرب إلى عدم التفاؤل، قلة. معظمنا متفائل. إحنا أبناء أفكار وأبناء مدارس وأبناء أحزاب وشيع وجماعات مغرقة جدا في التفاؤل، صحيح؟ من 90 سنة إحنا أساتيذ العالم، إحنا قادة الدنيا، العالمية الإسلامية الثانية، بعد بكرة حنقود العالم. هيك إحنا كنا فاهمين بعد بكرة خلاص حنقود العالم. تفاؤل مغرق، تفاؤل صبياني غير مدروس، غير مبرر أيها الإخوة، غير معقول. ودانا في 50 مليون داهية ولسه ما زلنا نعمل حالة متفائلين، وبغضب من كل واحد بذكرهم أن يفتحوا عيونهم على الوقائع. طب شوفوا تفاؤل بإيش أنتم؟ شوفوا إيش بيصير في العالم العربي، في العالم الإسلامي، إيش بيصير فينا؟ لا تفائل يا أخي، لا يخلو من رحمة الله إلا القوم الكافرون. خلاص خليك متفائلا. هنا أحب فقط أن أشير نظرية، من أحب يتوسع فيها فليعود فليعود إلى هذا المرجع، الدكتور عالم النفس الشهير عالميا ببحوثه وأفكاره اللامعة، وأيضا المؤرخ الحاذق والذكي والكاتب الذي حقق مبيعات ملحوظة حول العالم، ناصر قايمي، في كتابه الأخير المبدع أيها الإخوة، لقي رواجا كبيرا ومراجعات وتقريضات فعلا يعني تناسب أهميته. A First Rate Madness، جنون يعني متألق، يعني جنون من طبقة أولى. فرضية قايمي في كتابه هذا أن الأمم في حال تأزمها، تأزم أحوالها كالأمة العربية اليوم، الأمة الإسلامية، تحتاج إلى قادة غير أسوياء، مش نورمال. ما تجيبليش واحد نورمال عادي أكاديمي بقى، مش حينفع، حيدمرنا. ها إيش؟ قال لك تاريخ، هذا هي مش فرضية، تاريخ مدروس، اللي هو التاريخ أفهمه هذا. الأمم في فترة الأزمات، وفي الحقيقة الفكرة الجنينية لعالم نفس ألماني هو الذي قال هذا، وألهمت الدكتور قايمي. الأمم في أوقات الأزمات، في أوقات الحروب، في أوقات المشاكل، تحتاج إلى أناس مجانين، قادة مجانين. طبعا مش مجنون بالمعنى العامي أنه بمشي برياله، لا لا، مجنون بالمعنى الطب النفسي، يعني مصاب مثلا بالهوس الاكتئابي، المرض ثنائي القطب، عنده اكتئاب وعنده هوس، عنده ديبريشن وعنده مينيا، تخيل. طب هل هذا حصل؟ حصل، حصل بمئة في المئة، وبالأدلة. أقرأ الكتاب حتشوف العجب. هو درس 8 شخصيات المعروف منها للعام، ما بناش يجيب غير معروفين. في ناس بيعرفوش تيد تيرنر، هذا مؤسس CNN، وبيعرفوش مثلا شيرمان، عسكري امريكي كبير في القرن 19، ما عليه. لكن المعروفين مثلا ابراهام لينكولن الرئيس الامريكي المغدور، وينستون تشرشل رئيس الحكومه، رئيس الوزراء البريطاني العظيم المعروف هذا، هذا معروف. روزفلت الامريكي، رئيس امريكا معروف. مهاتما غاندي معروف. مارتن لوثر كينغ داعي حقوق الإنسان الأسود الشهير المغدور، أيضا شابا معروف للناس. هذه الشخصيات درسها هذا الرجل، فعلا كل هؤلاء وثائقهم، سجلاتهم، تاريخهم العائلي، تاريخهم المرضي تطبيبي عند الأطباء، أشياء كثيرة تؤكد أنهم كانوا مجانين، لم يكنوا عاديين، هذول مجانين، كل مصابون بالذات بهذا المرض ثنائي القطب. قال لك الاكتئاب الدبريشن يعطي ماذا؟ 2 علامتين، يعطي واقعية، بصير قائد يدرك الواقع كما هو، الواقع مزفت ب60 زفت. ما تقول ليش تفاؤل، لا هبل هبل، ابعد، الواقع زي الزفت. تشرشل على فكرة، بس يعني بدها خطبة لحالها، حتصير خطبة فعلا من نفس التاريخي. تشرشل الوحيد اللي كان أيها الإخوة، حتى الأسرة المالكة برموزها الكبار كانوا متعاطفين جدا مع هتلر قبل ما تصير الحرب. هتلر قال لك ممتاز هذا القائد الذكي وحنك وممتاز الرجل هذا وخفيف الدم. تشرشل الوحيد قال لهم ابدا ابدا حيدمركوا هذا. مكتئب دائما، هيك كان يفكر في الانتحار، هو دائما طول حياته انتحر دائما، كان هو مسكين مكتئب. قال لهم هذا دمار جاي عليكم، شايفينه انتو؟ انا شايفه. انت اهبل، قالوا ولا حدا صدقه. الوحيد اللي شاف الخطر لانه مكتئب. فالاكتئاب فرضيه قايمي يعطي واقعيه، تدرك الواقع كما هي. يبدو ان التفاؤل يحرف ادراك الواقع، يحرف. بصير كانك تحلم، زي اللي بيحلم، تحلم بتطير بتعمل المعجزات في الحلم، انت بصير تحلم. الاكتئاب يجعلك تحلم، عفوا التفاؤل، الاكتئاب يجعلك واقعيا ترى الواقعي الصلبة السوداء المرة. ويعطي ايضا ماذا؟ تعاطفا، امباثي. يعطي ايه؟ التعاطف. ناتي الى الهوس، المانيا، مرض ثنائي القطب، تردد المريض بينه ومسكين، معروف هذا المرض، مرض خطير لكن فظيع، يعني يبدو محرك الحضارة البشرية برضو، قال لك منقذ للشعوب والأمم في فترة الأزمات، في فترة الأزمات. الهوس يعطي ماذا؟ يعطي إبداعا، إبداع. ما فيش مبدع حقيقي إلا مهووس، لكن مانياك مبدع بتكلم كتير وطاقة جبارة وبقعد الساعة 7 الصبح يكتب ويعمل ويرخص، شيء مش طبيعي. إذا دخلت معه في نقاش 5 ساعات بضل يتكلم، مهووس مانياك. يعطي إبداع وقدرة على توليد الأفكار والنظريات والأشياء، شيء غير طبيعي مهلك. تشرشل كان هيك معروف، بس إذا اكتئب خلاص يدخل في زبادة عميق. يعطي مرونة، إذا لدينا ماذا؟ الواقعية، التعاطف، المرونة والإبداع، تنتج عن ماذا؟ عن القطبين، عن الاكتئاب واقعية وتعاطف، عن الهوس مرونة وإبداع. فأنا بقول لك ما تغتروش كثير بالناس اللي بضللوكوا ولقوا الأمور كلها بخير، والله ما في شيء بخير، والله احنا في وضع من أزفة ما يكون، اقسم بالله العظيم الأمة الإسلامية العربية اليوم والله في وضع أزفة ما يكون. ايه بخير وكذا، هذا بقنطه على دار ابراهيم، هذا مدسوس، كلام فارغ. كونوا واقعيين، هذا بدي اشير اليه الان. انطلق في 5 دقائق لكي اختم هذه الخطبه، مش متفائلا، لا واقعيا، واقعيا. واحد، هل التخلف قدر مضروب لازم للعرب والمسلمين؟ لا والله ابدا ابدا ابدا، هذه الامه بالذات وبالإسلام كما قلت في حلقات سابقة وفي خطب سابقة، استطاعت أن تنجز حضارتها في وقت مش قياسي متفرد عبر التاريخ الإنساني. وشوف المراجع وشوف الدارسين، متفرد عبر التاريخ الإنساني ومذهل. فلا يمكن أن يكون الإسلام الذي عامل يعني تريجر ميكانيزم كما قلنا، عامل إطلاق، عامل تشغيل، عامل تحفيز، هو السبب في ضلال وخيبة وتخلف هذه الأمة. هذا أكبر أكذوبة على فكرة، أكبر أكذوبة على الإطلاق، وهي أكبر خطأ وخطيئة بالمعنى الديني والحضاري، أن يقال الدين والفكر الديني هو السبب الرئيس في تخلف الأمة. والله كذب على فكرة. طبعا هتقول لي أنت بس يا عدنان، أنت نفسك كثير معتني بإصلاح الفكر الديني، ببعث إحياء ترميم الفكر. صحيح، لأنه هذا خطأ تحيزات المهنة، أنا رجل في الأخير عالم مفكر شوي، أنا بشتغل إيش، أنا سياسي، أنا عسكري. ولكن لو تسألني عاد برضو كمفكر، تقول لي هل الجانب الثقافي، الجانب الفكري، الجانب العقدي الايديولوجي هو كل شيء في النهضة؟ اقول لك ابدا، لا ابدا ابدا، جانب مهم جدا جدا، قد يعمل كما عمل في تاريخنا الاسلامي عامل اطلاق، في ام اخرى قد يعمل عامل مثلا العسكري، في ام ثالثه قد يعمل المال. وهذا معروف في التجارب، يعني تشوفوا الثوره البولشوفيه، البولشوفيك هذولا سنه 17 حركوا من، اعتمدوا على من؟ العمال، صح؟ لينين، يا عمال العالم اتحدوا، هم تحركوا بقوة العمال. بس ماو تسي تونغ مش شيوعي برضو زيهم؟ بإيش تحرك؟ مش بالعمال، بالفلاحين. يختلف، انتبهوا، هذه الخصوصيات مهمة جدا جدا. هذا حرك العمال، هذا حرك الفلاحين، هذا ربما يبدأ بالطبقة البرجوازية، نظرية أرنولد تومبي، تفصيلات أخرى كثيرة. وفعلا هذه تصح في سياقي، هذا تصح في سياقي، هذا تصح في سياق آخر، علينا نكون واضحين. فالإسلام عمل عامل إطلاق لهذه الحضارة العظيمة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى. الآن أن يقال هو المسؤول الأكبر، وبعض الناس على فكرة يصوروا على أنه المسؤول الأول والأخير، كلام فارغ أبدا. بكل ضلالات بعض المفكرين الدينيين، بعض المهووسين دينيا، وعلى فكرة أنا لا أحتسب لا القاعدة ولا داعش على الفكر الديني، انتبهوا بصراحة عشان نكون برضو متواضعين مع الحقائق. القاعدة لا عندها فكر ولا داعش عنده فكر، الله يخليكم، انتبهوا. أنا بتكلم عن فكر ديني، أنا بتكلم عن المدارس الكبرى عبر التاريخ، زي مدرسة أبو حنيفة والصادق وزيد ومالك وابن حنبل والشافعي، وابن حزم، هذه مدارس كبرى. وبعدين زي إسهامات الغزالي والرازي وابن تيمية وابن خلدون وابن رشد، إسهامات عظيمة كبيرة لها آثار في العالم. ما تجيب لي جماعة الله أعلم من الذي صنعها، من البنفخ فيها، من اللي بكبرها، ولا أي أهداف. طبعا معلوم يعني الله يعلم ونحن نعلم بعض الشيء أو كثيرا إيه من الأشياء، وتقول لي عندها فكر وتحسبها على الإسلام. أي فكر؟ هذه ممارسات إجرامية يراد لها أن تكون كذلك لأهداف لا تعمى إلا على إيه؟ من هو أعمى من العمى نفسه، واضح؟ وأصم من الصمم لا يسمعه، معروف هذا، واضح. فهذه لا يتحمل الإسلام ولا يحمل الإسلام معرة هؤلاء، وهم معرة بلا شك. أو هذه الممارسات السخيفة معرة على الإنسانية قبل أن تكون معرة إيه؟ على المسلمين، ونحن نربى إلى الله منها جملة وتفصيلا. والإسلام إيه؟ لا يمكن أن يتحمل مغبتها ومعرتها، هذا مهم. لكن كما أقول لكم دائما ونذكر مرة أخرى بالنظرية الخلدونية، يبقى العالم العامل الرؤيوي الأيديولوجي العقدي الفكري الثقافي يبقى عاملا من ستة عوامل على الأقل ابن خلدون إيه اعتمدها في تحليل ماذا؟ نهوض الأمم وانحطاط الأمم. فمتقل فيش عنده، وإذا تحدث عن الحضارة العربية والبعث العربي والنهوض العربي تقول لي فقط إصلاح الفكر الديني، مش وحده، لا يكفي وحده. وين العامل السياسي؟ مهم جدا جدا، عامل السلطة ولا صحيح؟ إصلاح. لكن أيها الإخوة، الفكرة المهمة التي أحببت أن أفضي بها، طيب إذا كان عامل إطلاق الانحطاط الإسلامي الدكلاين الإسلامي هو إيه؟ النظام السياسي، ذكرنا هذا وهذا واضح، وإيه اليوم نعاني منه. يعني تقريبا إلى اليوم الأمة إيه؟ المسلمة والعربية خصوصا إلى اليوم لم تهتدي إلى طريقة مقبولة في تداول السلطة تلتحق بها إيه بالعالم المتقدم. إلى الآن وضعنا لا نحسد عليه باستثناءات ضئيلة وبسيطة، مش بديش أذكر عشان إيه لا أعتبر متحيزا أيضا، لكن معروفة لمن يدرس السياسة، مش إلي، معروفة لمن كتب عن الديمقراطية وتاريخ تطورها، مثل إيدال الخبير الأمريكي العالمي، هو يذكر هذه الاستثناءات ويثني عليها. طيب هذا عامل إطلاق الانحطاط، عامل إطلاق الانحطاط. هل بالضرورة أن يكون عامل إطلاق النهوض الثاني، إن جاز التعبير الآن، النهضة الثانية أو العالمية الثانية نفس العامل؟ يعني لا بد أن نبدأ بالإصلاح السياسي. وعلى فكرة معظم حركات التغيير بما فيه الإسلامية نعم مقتنع بهذا، أنه لابد أن نبدأ إيه؟ برأس السلطة، لابد أن نبدأ بالسلطة. أي تغييرات أخرى أمدها طويل ومش هتنفع، والسلطة ستفسدها، هكذا عندهم إيه قناعة. طب جربنا هذا وعلى مدى إيه 100 سنة، كل هذا يفشل، كل هذا يفشل. والذين نجحوا أعادوا إنتاج الفساد، معروف عهد الانقلابات العربية وغير الثورات والمصرعيح. طب هذول إيه بدأوا بهذه المقولة، ما شاء الله عليهم، أعادوا إنتاج الفشل مدبلا مضاعفا أضعافا مضاعفة، ولا مش صحيح؟ صرنا نبكي على أيام إيه الملك مثلا، لما شفنا إيه الرؤساء تعون الجمهوريات الثوار، صرنا نبكي على تلك الأيام. أنا بشوف بصراحة من تأمل إيه في هذه المسيرة كلها، وهذا يحتاج إلى وقت طويل لتفصيل يعني تفاصيله، أنا بشوف لا، إنه الإصلاح لابد أن يعود ليبدأ من الإنسان. وإذا تحدثنا عن إصلاح الإنسان هنا يطلع الدين بدور رئيس، يطلع الدين بدور رئيس. وإذا ذكرنا دور الدين الرئيس في إصلاح الإنسان فإحنا بنقول هذا إيه مختزل في كلمة واحدة في كتاب الله، ويزكيهم. جاء الدين، جاء النص يتلو عليهم آيات الله، يتلو عليهم آياته، أي الآيات النص، أيوة، عشان إيش الهدف الأصلي؟ ويزكيهم، تزكية، أن يزكوا. بأي معنى للتزكية؟ هذا شيء مهم جدا جدا. هنا عاد ينداح وينفسح المجال وسيعا امام ايه المجدد الديني المفكر الاصلاحي الريفورمر، يعني عشان نقول للناس انتبهوا، الطريقه التي فهمتم ولا تزالون تفهمون بها الدين طريق عليها ملاحظات جمه، ملاحظات كثيره. لن تكون زكيا وزاكيا عند الله ان ظننت انك تكتفي ايه بركعات تركعها و2.5% في السنه تؤديها وحجه وعمره، على انك في سلوكك اليومي بمختلف طبعا ايه مجالاته وطبقاته، سواء العملي المهني الحرفي الاجتماعي العادي، ابعد ما تكون عن قيم الاسلام، قيم العداله والرحمه والبذل والعطاء وقدسيه الحياه وقدسيه الانسان، بعيد جدا جدا جدا، ولا مش صحيح؟ مش هنقول امثله طبعا، الامثله كثيره. هنا الدين يطلع فعلا بدور كبير ورئيس. شبهت هذا انجاز التعبير بسياره انعطبت ايها الاخوه، تعاني من العطب، توقفت في الطريق في سفره طويله ربما يهلك إيه من استقلها. العطب من الموتور، صحيح. هل ينبغي إصلاح العطب بإصلاح الموتور فقط؟ لا. لما كشفنا على العطب وجدنا الأساس الدفين لهذا العطب الذي يعني تسبب في عطب الموتور هو إيه؟ كمية الشوائب الزائدة في الوقود في البنزين. إذا لابد أن يبدأ الأمر بإصلاح ماذا؟ البنزين، مع إصلاح الموتور، ليس إصلاح الموتور البنزين. هذا هو. قرأت قبل أيام لخبير سياسي عالمي أمريكي يقول، خبير في هذا الباب بالذات، يقول مهما تحدثنا عن عظمة المؤسسات وعظمة اللوائح الحاكمة في إدارة هذه المؤسسات والحكومة إلى أقل مديرية، في نهاية المطاف سيظل الإنسان الذي يدير هذه المؤسسات يطلع بدور رئيس وكبير جدا، وقد يعمل على إفشالها، يعني إفسادها، ظهر الفساد ولا مش صحيح، هو برضو اللي يدير المؤسسة. إذا رحنا وجينا ورجعنا أنه تبقى أولوية، وأولوية فاقعة لإصلاح الإنسان، تزكية الإنسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، إخواني وأخواتي، إذن لسنا أقل من أي أمة من الأمم طبعًا، ولسنا أكثر أيضًا، لا نحب هذه النزعات المتحيزة، من أي أمة أيضًا. نحن بشر مثلنا مثل البشر، كما يتقدم غيرنا يمكن أن نتقدم ونزيد حقيقةً. إن أعدنا فهم الدين واستلهامه بطريقة أكثر صحية وأكثر وعيا وأكثر حضارية، ربما نحرق بعض المراحل، ربما نعجل بنهضتنا إن شاء الله وحضارتنا المرقوبة. دخلنا القرن 21 من أضيق أبوابه، حين دخل غيرنا من الأبواب الوسيعة. عسى الله تبارك وتعالى أيها الإخوة بصدق النوايا والعقول المتفتحة والنفوس الزكية والعمل المتكاثف، كفى للفرقة على جميع المستويات. فالمسلم العربي ينجز فردا إن أنجز، لكنه يفشل مجموعيا، مرض من أمراضنا أيضا. عسى الله تبارك وتعالى أن يدخلنا القرن 22 من أوسع أبوابه، عسى أن يكون قريبا، قدامنا 100 سنة. فإما فنينا وانتهينا كأمة خاصة العرب، وإما بعون الله تبارك وتعالى بعثنا أنفسنا أمة مسلمة من جديد، العالم نفسه ستكون له مصلحة كبيرة في أنها أعيد بعثها من جديد. ذكرت لكم في الخطبة السابقة المؤرخ الأمريكي العظيم مارشال هيدجسون في كتابه مغامرة الإسلام، The Venture of Islam، في المجلد الثالث والأخير، لمن شاء موجود الكتاب مطبوع بلغته الأصلية، في آخر صفحة ختم كتابه بعبارة حالمة جميلة بعثت الأمل في نفسي أنا كقارئ مسلم لهذا الكتاب المهم. قال: إذا تبين، أو في حال، يعني في حال تبين أن الإسلام قادر على تنوير الضمير أو المساهمة في تنوير الضمير الإنساني، فعندئذ لن يكون للمسلمين وحدهم مصلحة في ذلك، بل للعالم كله نصيب ومصلحة في هذه النتيجة، حتى أولئك الذين يقفون بكل عنف، وقال عنف مسلح كمان، ميليتنت يعني، يقفون بكل عنف ضد أي تقليد ديني، يعني ضد الأديان من عند آخرها، سوف يكون لهم مصلحة في هذا. ولذلك أنا أختم أيضا بكلمة أعبر فيها عن استرابتي، وحق لكل عاقل ولكل محب للسلام والحضارة والخير والاستقرار أن يستريب. استريبوا يا إخواني في كل من ترونه فرداً أو جماعة أو دولة أو مؤسسة يشكك ويضع من أقدار النابهين الناشطين الأسوياء المسالمين الذين يجهدون ويجتهدون في تصوير الإسلام بحقيقته على أنه دين الرحمة ودين المحبة ودين الحضارة ودين السلام، كما أثبت النص والتاريخ السابق. يشككون في هؤلاء ويحاولون غمز قناتهم وتدمير صدقيتهم، فإن أعجزهم الأمر اكتفوا بماذا؟ بالقول هؤلاء زخرفيون ترقيعيون يزخرفون دينهم ويرقعون دينهم وهم يعلمون أن دينهم ليس كذلك. استريبوا في هؤلاء، والله هؤلاء لا يحبون الخير،